قل إن صلاة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإني أجدني مضطرا إلى التوقف عن مواصلة كلامي عن خاطرة ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والتي ابتدأت الكلام عنها قبل حلقتين، لأناقش موضوعا أثاره كاتب في صحيفة وليدة مغمورة فيما يتعلق بسن عائشة رضي الله عنها يوم تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المعروف من لدن القرن الأول إلى هذا الزمان أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها وهي ابنة 9 سنوات، وعاشت معه 9، ومات عنها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة. هذا هو الذي جاءت به الأسانيد الصحيحة التي اتفق أهل العلم على صحتها، ولم يقل عالم قط في هذه الأمة بغير هذا الكلام. الذي أثار هذا الكلام في النصف الأول من القرن الماضي مستشرق أمريكي بدأ يشكك في هذه الحقيقة، وبدأ بعض من لا اختصاص لهم من الغيورين على الإسلام يرد على هذا الكاتب في بعض ما قال، ووافقوه في بعض ما قال. ولكن يعني كشأن الدب الذي قتل صاحبه لما رأى ذبابة على وجهه وهو نائم، فأراد أن يقتل الذبابة فرمى بصخرة عظيمة على رأس صاحبه فطارت الذبابة وقتل الصاحب. الإشكال الذي نعاني نحن منه الآن أن ديننا ومصادرنا الأصلية صارت بلا حرس. حرس الحدود غادروا مواقعهم، وصار الأمر كما قال النابغة: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. المستثفر الحامي اللي هو كلب الغنم، كلب الغنم معروف أنه شرس وأن الذئاب تخاف منه، والمستثفر طريقة الكلب المستثفر أنه يجلس على مقعدته وقد وضع ذيله بين فخذيه إلى الأمام مش للوراء، ودي معناه أن الكلب مستعد للانطلاق. فتعدو الذئاب على من لا كلاب له. فنحن بكل أسف ليس عندنا حرس حدود. الذي حدث أن هذا الكاتب الذي كما قلت يعني في صحيفة وليدة مغمورة، يعني حتى أمس الثلاثاء 29 ذو القعدة سنة 1429 صدر العدد الثالث منها، في كل عدد هجوم على أصل من أصولنا أو على أحاديث لم يتكلم أحد من أهل العلم أبدا في صحتها، بل تلقاها العلماء سلفا عن خلف بالتأويل اللي هو المنضبط المبني على القواعد المعروفة، سواء كان في قواعد أصول الحديث، قواعد قوانين قبول الرواية، أو في قواعد الاستنباط المعروفة في أصول الفقه. لكن بكل أسف الكاتب قرأ كتابا أو كتابين وظن أنه بذلك يستطيع مساورة جبال الحفظ والفهم من العلماء كأمثال البخاري وغيره، وصار يساورهم كأنه رجل مثلهم. فذكرني هذا بطبيعة كل متطفل على أي علم من العلوم، إنه هو في وسط الجهلة يتكلم لأنهم لا يفهمون شيئا، إنما في وسط العلماء فإنه يفضح نفسه. ومن العقوبة أن يظل المرء مستورا لا يعرف حتى إذا تكلم فيما لا يحسن فضحه الله تعالى، وهذا ما جرى لهذا الكاتب ولآخر سأشير إليه بعد قليل. ذات مرة ذكر علماء الأدب أنه ذات مرة كان رجل ممن يعرف بالفهاهة، الفهاهة اللي هي ضد الفصاحة، كان مرة مع ابنه في الحمام، الحمامات العامة قديما كانت في الميادين، وكان الرجال يذهبون إلى الاستحمام في هذه الحمامات. الرجل ده مع ابنه، فابنه داخل في الحمام بيستحمى، وبعدين الأب منتظر الابن على باب الحمام، وبينما هو واقف إذ جاء أفصح الناس خالد ابن صفوان أبو صفوان، وكان خطيبا بليغا مفوها، فوقف خالد بجانب هذا الرجل ينتظر أيضا دوره، فأراد الرجل أن يعرف خالدا أنه فصيح أيضا وأنه يتكلم أيضا بالبلاغة، فنادى ابنه وقال له يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله، أتحد بتكلم اللغة العربية، أنا وانت بس اللي بتكلم اللغة العربية، وبيقول لي يا بني ابدأ بيداك ورجلاك مش بيديك ورجليك، أي واحد فاهم ألف به يعني في العربية. قال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله، قال هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط، يعني ما تكلم بهذا الخطل أحد أبدا. فهذا الكاتب زي هذا الذي يعاني من الفهاهة بجوار هذا الخطيب البليغ. الحقيقة هو سهل علينا كثيرا أن نرد عليه، ليه؟ لأنه يتكلم بقواعد الحديث التي لا يعرف منها شيئا. أنا قرأت آخر مقال له النهاردة فيما تعلق بقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بسم اليهود، قال قصة باطلة ورواية البخاري منقطعة ومنكرة، وتكلم في الجانب الحديث بكلام يضحك منه طلاب الحديث الذين هم مبتدئون في طلب الحديث، كما سأبين ذلك بجلاء إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم وفيما يأتي إن شاء الله عز وجل من حلقات إن تيسر لي أن أجد يعني فراغا في الرد عليه. قبل أن أدخل إلى حقيقة الموضوع أقول أن أمثال هذا الكاتب نحن نرد عليه على التراخي، لأننا تعودنا الهجوم على المصادر الأصلية من أكثر من صحيفة. تقريبا بقت موضة دلوقتي، كل رجل يريد أن يشتهر، كل رجل يريد أن يعرف، خالف تعرف، يأتي على أحاديث صحيحة، يأتي على أشياء متفق عليها من العلماء جميعا، فيتهم العلماء جميعا أنهم لا يفهمون شيئا وأنهم ما عرفوا دلالة الأحاديث، وهو الذي ابتعثه الله عز وجل إلينا في القرون المتأخرة ليصحح لنا ما أخطأ فيه كل العلماء. زي واحد كده المفروض يحجر عليه، يعني يبدو أنه لكبر سنه اختلط، فزعم أن صحفيا صحح ما أخطأ فيه العلماء على مدار 1000 عام. فتصور نظرة هذا الرجل الهرم المخرف، إن الأمة كلها لم تنتبه لخطأ، وأتى صحفي غير متخصص فاكتشف ما أخطأت الأمة فيه وغفلت عنه 1000 عام كاملة. أتحنا بنعاني من هذه المنظومة المهترئة والهجوم الدائم على مصادرنا الأصلية. أنا عايز الأول أحط أصلين ثلاثة كده في الأول، لكن قبل أن أضع هذه الأصول، ما الذي جعلني أتكلم في قناة فضائية عن هذا الموضوع، والصحيفة كما قلت وليدة ومغمورة، والصحفي مغمور لا يعرف، ولا يعرف بجده ولا اجتهاده، ولا يعرف في طلبة العلم، وكلامه كله مسروق من المستشرق الأمريكي ومن كتاب الصديقة بنت صديق العباس محمود العقاد الذي أخطأ فيه خطأ جسيما، وتقريبا ما لم يضف الصحفي شيئا من عنده إلا إذا أضاف شيئا من يعني الكلام حتى يبين أنه محقق وأنه مبتكر إلى آخره، لكن البحث كله مسروق من المستشرق الأمريكي ومن عباس محمود العقاد، لم يضف الصحفي شيئا من هذا إطلاقا، وأنا أعلم أنه ينقل ولا يعقل ما يقول، كما سأبين يعني بالدلائل. أنا لست يعني في مقام المهاجم بلا دليل، لا، أنت سترون الآن وتسمعون بآذانكم إن شاء الله عز وجل ما يدل على جهل فاضح بأصول الإسلام وفروعه. لكن الذي دعاني أن أتكلم فيه كما قلت في قناة فضائية يراها الملايين، أنه في الأسبوع الماضي في يوم الأربعاء في الفضائية المصرية في برنامج البيت بيتك، المقدم البرنامج استضاف ضيفا ليتكلم عن هذه المسألة، وقال له إن في الصحيفة الفلانية إن في واحد تكلم، قال له نعم أنا يعني قرأت هذا الكلام، وبعدين طالب هذا الضيف بقناة فضائية للأزهر وقال لا يتكلم فيها إلا علماء الأزهر، فأنا يعني طمعت أن يكون الرجل سيصحح هذا الخطل والخطأ والزيف اللي هو كتبه هذا الصحفي في هذه الصحيفة بمناسبة أنه يقول أن الأزهر ينبغي أن يشرف على القناة ولا يتكلم العلماء الأزهر، فقلت خلاص أنه سيرجع الأمر إلى نصابه وسيدخل البيت من بابه، لكنه أسقط في يدي أنه كرر نفس الكلام الذي قاله هذا الصحفي بكل أسف، وأنا أعلم أنه طالما تكلم في قناة فضائية أنه يراه الملايين، فحينئذ لا يجمل أبدا أننا يفضحوني في ميدان وصلحوني في حارة كما يقول الناس. لو كان الأمر مقتصرا على الصحيفة لأعرضت عنه، لأنه ليس بجديد أن يتكلم جاهل في صحيفة مغمورة أو في صحيفة مشهورة، كل ده أول ما تطل الصحيفة وترمى خلاص انتهى الموضوع، لكن طالما أنه تكلم في فضائية يراها الملايين أنا سأرد عليه وعلى غيره أيضا في فضائية أيضا يراها الملايين. الأصول اللي أنا عايز أحطها أو أضع بعض الأصول، أولا ليس هناك أحد معصوم من الخطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنت معه العصمة خلاص، فكل إنسان يخطئ ويصيب، لكنه كلما كان فاضلا جليلا كان خطأه أقل، وكلما كان جاهلا كان خطأه أكثر، فلا ينبغي تحت ستاري أنه لا عصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم الجهلة في مقابل أهل العلم، بل لا بد أن يتكلم أهل العلم في مقابل أهل العلم، أما الجاهل فمحله أن يجثو على ركبتيه تحت أقدام أهل العلم ليتعلم، لا أن يلبس مسوح أهل العلم ويتزي بزيهم ويتصور أنه يستطيع أن يساورهم. ده الأصل الأولاني. الأصل الثاني أن الحق لا يعرف بالرجال. ده هذا كلام قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف رجاله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ده هذا كلام صحيح 100%. وده معنى إيه؟ معناه أنه لا أحد فوق الدليل أبدا أيا كان هذا العالم. قول العالم بمجرده لا يعد دليلا، إنما يفتقر إلى الدليل. ومن الأقوال المعروفة أن قول العالم يستدل له لا به. أنا أرجو أن يعني تركزوا معايا في الكلام عشان ما تختلطش المعاني. قول العالم يستدل له، أي عالم في الدنيا قال كلاما نقول له ما دليلك؟ لأن كلامه ليس دليلا. إذا قال كلاما نستدل لكلامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وقبل ذلك قول الله عز وجل من القرآن، لا أن قول العالم يستدل به إلا في مواضع محدودة معروفة. لا يعني لست أرى يعني داعيا للخوض فيها الآن، وإلا خرجنا عن عما نحن فيه والموضوع طويل. ومع ذلك، مع أن الحق لا يعرف بالرجال، لكن الرجال هم وسائط الحق، فالطعن فيهم طعن في الحق. يبقى أنا عندي دلوقتي المنظومة عشان تكتمل العبارة، حتى تكتمل: إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، فاعرف الحق تعرف رجاله. فعشان ما يجيش واحد يقول لي هذه العبارة اسكت ويقعد يطعن لي على العلماء، احنا بنقول له تكملة العبارة: ولكن الرجال هم وسائط الحق، هم اللي بينقلوا الحق، فالطعن في الرجال طعن في الحق الذي يحملونه. لما بنيجي نقول البخاري زي ما هو بيقول لك البخاري مش معصوم والبخاري ليس فوق النقد، العلماء عندما يقولون البخاري لا يقصدون شخص البخاري وحده، وإن كان شخص البخاري جليلا عظيما، لكنهم يقصدون صحيح البخاري. صحيح البخاري لم يصنفه الإمام البخاري ويضعه في صندوق ويغلق على هذا الصندوق ثم يدفن هذا الصندوق في الأرض، وبعدين بعد عشرات بل مئات السنين، بينما رجل ينقب في الأرض إذ وجد صندوقا، فتح الصندوق وجد كتاب اسمه صحيح البخاري، قال أنا وجدت كتاب اسمه صحيح البخاري. البخاري لم يكن هكذا في يوم من الأيام. منذ صنف البخاري كتابه وهو يعرض على ملايين العلماء في كل العصور، في كل العصور دي كلها ملايين العلماء قرأوا صحيح البخاري، فمن شارح له ومن متعقب ومن مختصر ومن حال لمشكلاته. يعني البخاري كتاب معروض، عرض البخاري عقله واختياره وعلمه على الأمة كلها حتى هذا الزمان الذي نعيش نحن فيه. فإذا مر حديث ما في صحيح البخاري من يوم أن صنف كتابه إلى الآن لم يتكلم في صحته مخلوق، أنا بقول أهو مخلوق، في أحاديث في البخاري العلماء تجادلوا فيها كعادة أي علماء أو كعادة أي جهد بشري، تجادلوا فيها ده صحيح ولا مش صحيح، العلماء دخلوا فصل لا البخاري عنده حق لا ما عندهش حق، الكلام ده كلام لا يعرفه إلا أهله. لكن ما لم يتكلم فيه أهل العلم هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى: تلقت الأمة صحيح البخاري بالقبول. فلما يجي واحد مش متخصص أصلا وربما إذا عرض عليه صحيح البخاري لا يستطيع أن يقرأ سندا واحدا صحيحا ولا متنا صحيحا، فضلا عن أن يعرف طريقة البخاري في ترتيب كتابه ولا في طريقة تراجمه ولا أنواع التراجم عند البخاري ولا كيفية ربط الترجمة بالحديث، ما عندوش فكرة عن القصة دي كلها، وراح عمال يسرق يتلصص بقى المعرفة ويتقمم المعلومات من مستشرق هنا ولا هناك ولا كاتب هنا ولا هناك، ويجي عمال يعمل نفسه بطل وان هو ده كله من بنات افكاره، وهو لا يستطيع ان يفهم شيء من صحيح البخاري، دي تبقى جناية عليه، غرق نفسه، فضح نفسه بين الخلق. فالبخاري عندما نقول ان البخاري اصح كتاب، هو فعلا اصح كتاب رغم انف الجهله الذين لا يعرفون شيئا. فلما يقول البخاري مش معناه شخص البخاري، معناه صحيح البخاري الذي عرض على الأمة كلها كما قلت، ولم يتكلم أي عالم من العلماء الذين هم أدرى الناس بقوانين الرواية وبقوانين الدراية لم يتكلموا عن هذا الخبر. يبقى الجاهل عندما يأتي فيتكلم حينئذ يفضح نفسه، وينبغي أن يضرب على أيدي همثاء هؤلاء العابثين، وإلا غرقت السفينة كلها وأنا أرى مشارف الغرق رأي العين. الكلام اللي أنا عايز أقوله النهاردة فيما يتعلق بسن عائشة، أنا قلت لكم إن هذا الكاتب سرق هذا الكلام كله من المستشرق ومن عباس حمود العقاد ومن لف لفهما، والعقاد كان رجلا يقبع تحت خط الفقر في علوم الإسلام رواية ودراية. وأنا قرأت كثيرا جدا عن العقاد وعن مخالفيه عن هذه الفترة، وأجمع تقريبا كل من كتب عن عباس محمود العقاد أنه كان رجلا فيه بأو وكبر، وكان فيه اعتداد بالنفس، وفي نفس الوقت لم يكن يرعى لأحد حرمة عند الاختلاف. ومن علامات كبره ما ذكره الكاتب أنيس منصور في كتاب في صالون العقاد كانت لنا أيام، أنا قرأت هذا الكتاب. ذكر إن هو في آخر حياته كان مريضا بالقلب، وبعدين جاء الطبيب علشان يكشف عليه، فقال له قلبك ضعيف وبتاع، فقال له كلاما معناه أنا مش حافظ عبارة طبعا الكاتب كاتب الكتاب، لكن المعنى بتاعها أن القلب الذي لا يستطيع أن يحمل العقاد يتوقف، قال له كده. يبقى ده هو شايف ان العقاد ده حاجة فوق قوي قوي، وهذا هو عين البأو والكبر. وفي خصوص قصة عائشة وسن عائشة رد عليه كثيرون من اهل العلم، وقرأت رد العقاد عليهم يحتقرهم جميعا، برغم ان الذين تكلموا من اكبر العلماء الذين شهدتهم مصر عرفتهم، واتوا على بنيانه من القواعد ايضا، ومع ذلك لم يرفع لهم رأسا بل نبذهم نبذ النواد. أنا أقول أن الرجل كان يكتب من دماغه، وكان ينظر إلى أي مصدر من المصادر، ما عندهش أي فكرة عن علوم الحديث ولا قوانين نقل الأخبار ولا الحدوتة دي ولا الكلام ده، فكان أي خبر من الأخبار في كتاب حتى لو كتبه كسير أو عوير أو ثالث ما فيه خير كان يأخذه على أساس أنه حقيقة مسلمة طالما أنه يخدم الفكرة التي يكتبها. وبالتالي احتج بالساقط الذي لم يعتد به أحد من أهل العلم قط، وجعله حقيقة ثابتة، وجمع له جراميزه وقعد يقوي فيه وينفخ فيه الروح علشان يبقى دليل، لكنه لا ينهض دليلا عند أهل العلم. اللي حصل إيه بقى؟ الذي أزعج العقاد وغيره من الجماعة الغيورين اللي عايزين يردوا عن الإسلام والمسلمين، لما هذا المستشرق الأمريكي استفهم يعني إزاي واحد رجل سنه 54 سنة يتزوج بنت سنها 9 سنوات، تيجي إزاي يعني 9 سنوات يعني لسه عيلة بتلعب، فكيف يتزوجها وكيف ينعقد هذا الزواج؟ فالجماعة عندنا حبوا يدفعوا، مش بقى رجعوا إلى أقوال أهل العلم المتخصصين ونظروا كيف عالجوا هذه القضية، لأنها لم تخف عليهم كيف عالجوا هذه القضية، وهل جمعوا لها أدلة صحيحة أخرى ولا لا؟ لا، وجد إن أحسن حاجة إن يقول ما حصلش إن النبي عمل كده، نوارج جثة الموضوع كله ندفنه، يبقى كده استرحنا. فهذا هو الذي جرى، قال لك ما حصلش، كل الأخبار غير صحيحة، وبدأوا يبحثوا في كتب التراجم وكتب التواريخ والكلام ده، وجدوا تواريخ لا خطام لها ولا زمام تخدم الفكرة، بدأوا يطعنوا في الأحاديث الصحيحة بالأحاديث المنقطعة والروايات الباطلة عشان يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلش أن تزوج عائشة وسنها 9 سنين، بل تزوجها وسنها 18 سنة، وكانت صالحة للزواج آنذاك. الكاتب المغمور اللي أنا بكلمكم عنه ده، أول ما شطح نطح، عمل إيه بقى؟ وطبعا صاحبنا الضيف اللي هو تكلم في القناة الفضائية أخذ نفس الحدوتة وقالها نفس الكلام، لكنه مع صاحبه علشان يتكلم بقى بالترتيب المنطقي عندهم، قال لك نتكلم رواية ودراية، نتكلم في الإسناد ونتكلم في المتن. أولا علة الحديث ده كله رواه عروة ابن الزبير وتفرد به عن عائشة، ورواه هشام بن عروة وتفرد به عن أبيه، والمشكلة تكمن في هشام. يبقى الحديث عندنا إيه إسناده؟ هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6، يعني عقد عليها وبنى بها وهي ابنة 9 سنوات. قال لك بقى عروة هو اللي رواه عن عائشة، يعني ما فيش حد تاني رواه مع عروة، وهشام تفرد به عن أبيه، ما فيش حد رواه عن هشام خالص، ما فيش حد رواه مع هشام عن عروة. طب يا عم هشام عيبه ايه؟ قال لك لا، اختلط، ها، وسأحفظه، لما راح العراق ومالك كان لا يرضاه وهو تفرد بالحديث، فإذا كان هو أمره كده يبقى الحديث بتاعه باطل مردود. أضف إلى ذلك أنه لم يروه مدني قط عن هشام، كل اللي رواه عن هشام من أهل العراق اللي هو سأحفظه لما دخل العراق. انت عارف ما يقولش الكلام ده واحد عالم، تعرف العلماء الكبار امثال البزار والطبراني اللي هم مهتمين بكلمة المفاريد دي، لو قالوا هذا الكلام انا اسلم لهم. الطبراني لما يقول تفرد به فلان، لما يروي عن فلان الى فلان، ممكن اسلم الطبراني. الطبراني كان يحفظ الف الف الف الف، لما يقول تفرد به فلان عن فلان بيصيب الرمية، وقد لا يسلم لهم احيانا مع انهم من ائمة الكبار. لا، صاحبنا بقى في المسألة التي فيها خلاف يقول بلا خلاف، وفي المسألة التي لم يقل بها أحد قط لا من الإنس ولا أظن من الجن يقول أيضا لا خلاف، وهو معتمد على أن الناس لا يقرؤون وأن أكثر الناس غير متخصصين، ولو أحاله إلى كتاب هو عارف أنه لا هيقرأ، حتى لو كتاب عنده مش هيقرأ، فبراحته يتصور أنه ليس في الزوايا خبايا وليس في الناس بقايا، وأنه هو لوحده كده في الدنيا، وأنه ما فيش حد هيدور وراه ويبحث وراه ليبين أنه كاذب، وكل المعلومات اللي بيجيبها دي إما سطى عليها ولم يرها ولم ينظر إلى كتاب بعينيه، يجابه على الكمبيوتر يبتاع الكلام ده، إنسان غير معروف في طلب العلم الشرعي. نيجي بقى أقول لكم بقى القصة. أنا ليه بدأت بالإسناد؟ عشان أنتوا لسه معايا في أول الحلقة، فممكن يكون عندكم نشاط تسمعوني، وأنا مضطر بكل أسف أرد برغم أن الكلام قد يكون فيه صعوبة لكن لازم أرد. أما أن الحديث لم يرويه إلا عروة فهذا كذب. أنا لخصت الروايات كلها الحقيقة، أنا يعني البحث اللي قدامي طبعا أنا جبت عشان أقرأ عليكم من الكتب، عشان ما يبقاش كلام من دماغي، لا سأقرأ عليكم من الكتب وأعينها عشان تعرف هذا البني آدم ما حظه من الأمانة العلمية. الحديث ده يا أهل الخير رواه مع عروة ستة عن عائشة، مش عروة لوحده، رواه الأسود ابن يزيد، ورواه القاسم ابن عبد الرحمن، ورواه القاسم ابن محمد بن أبي بكر، ورواته عمرة بنت عبد الرحمن، ورواه يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب، وعروة بن الزبير، يبقى دي سبعة يروون هذا الحديث بهذه الألفاظ عن عائشة رضي الله عنها. دي أول حاجة. بيقول لك هشام بن عروة لم يتابعه أحد، ما فيش حد روى الحديث مع هشام خالص، لا ده روى الحديث مع هشام بن عروة الإمام الكبير العلم ابن شهاب الزهري، وهو أصله متكلم عن ابن شهاب في الحلقة الأخيرة دي، وأنا هرجع له فيما بعد لما يجي دور ابن شهاب الزهري. الإمام ابن شهاب الزهري إمام الأئمة في الحديث، روى هذا الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وروايته في صحيح مسلم. ورواه أيضا أبو حمزة ميمون مولى عروة، أيضا روى هذا الحديث عن عروة ابن الزبير. يبقى بقى كلامه أن هشام بن عروة لما دخل العراق اختلط وساء حفظه، ولذلك كان لا يرضاه مالك، برغم أن هو من شيوخ مالك. ليه؟ لما قال لك لأن هشام هو في المدينة كان معقول، كان كويس وكان حفظه كويس، أول ما خرج للعراق لخبط. فقال لك كل الذين رووا هذا الحديث عن هشام من أهل العراق، ما فيش حد من المدينة ولا من الحجاز روى هذا، وطبعا كذب. ليه؟ لأن روى هذا الحديث عن هشام بن عروة من أهل المدينة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وابنه عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وعبد الله بن محمد ابن يحيى ابن عروة، ورواه من أهل مكة سفيان بن عيينة الإمام الكبير والعالم. خلاص، يبقى هشام ضبط الحديث، ضبط الحديث، رواه عنه مدنيون، ورواه عنه جرير بن عبد الحميد الضبي من أهل الري بعيد خالص عن العراق. طيب هشام لما دخل العراق راح أني بلد في العراق؟ إنما دخل الكوفة وحدها، ما راحش للبصرة ولا راح بغداد ولا الكلام ده، دخل هشام بن عروة الكوفة ثلاث مرات كما قال يعقوب بن شيبة، ثلاث مرات دخل الكوفة. اللي روى الحديث ده عن هشام بن عروة من أهل العراق من غير الكوفيين حماد بن سلمة، حماد بن زيد، وهيب بن خالد، وغيرهم من أهل البصرة. وأنا قلت لك إن هشام دخل الكوفة، ما دخلش البصرة، دخل الكوفة. رواه عنه من أهل الكوفة سفيان الثوري، عبدة بن سليمان، علي بن مسهر، جعفر بن سليمان الضبعي، يونس ابن بكير، وجماعة آخرون. طب إيه مشكلة بقى هشام بن عروة لما دخل الكوفة؟ لأن لم يقل أحد قط أن هشام اختلط إلا أبو الحسن بن الخطان في كتاب بيان الوهم والإيهام. وأنا لما رجعت كتاب بيان الوهم والإيهام وجدت ابن القطان ذكر هشام بن عروة في موضعين من الكتاب كله، وثقه في موضع وقال في موضع اختلط. أنا أذكر ما قاله الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، والذهبي طبعا معروف أنه من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال كما قال السيوطي وغيره. أنا هجيب لك لفظ الذهبي وهو بيرد على ابن القطان الفاسي في دعواه أن هشام بن عروة اختلط. شوف بيقول الذهبي: هشام بن عروة أحد الأعلام، حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدا. ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلط وتغيرا. نعم تغير الرجل قليلا ولم يبق حفظه في كهولة ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها. ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الحفاظ. فدع عنك الخبط وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين، فهشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. ده كلام مين؟ ده كلام الإمام الذهبي الذي كما قلت هو من أحد الأئمة الكبار الذين شرب الحافظ ابن حجر العسقلاني من ماء زمزم ليبلغ رتبته في علم الحديث. ايه بقى المشكلة بقى هشام لما دخل الكوفة؟ لما دخل الكوفة هو دخل الكوفة ثلاث مرات. في المرة الأولى كان إذا حدث عن أبيه عن عائشة قال حدثني أبي قال سمعت عائشة. المرة الثانية قال حدثني أبي عن عائشة. خلي بالك أنت وهو أنت بتسمعني من الألفاظ. المرة الأولى قال إيه؟ قال أخبرني أبي قال سمعت عائشة، يعني الإسناد مسلسل بالسماع مش بالعنعنة. هو أخبرني أبي سمعت عائشة. في القدمة الثانية قال حدثني أبي عن عائشة، يبقى في القدمة الثانية قال عن عائشة بدل سمعت عائشة. في القدمة الثالثة قال عن أبي عن عائشة. عرفنا بقى الفرق بين الروايات الثلاثة في أدوات التحمل. السؤال، الجماعة اللي سمعوا اللي أنا سميتهم دول من أهل الكوفة، هل يستطيع هذا الكاتب أن يبين لنا من الذي سمع منهم في القدمة الأولى أو القدمة الثانية أو القدمة الثالثة؟ لأن القدمة الأولى والثانية الاثنين قريبين من بعض. الأولى لا غبار عليها، 10/10 إسناد مسلسل بالسماع، سمعت سمعت سمعت، ده أعلى درجات التحمل عند العلماء وده ما فيش فيه إشكال. القدمة الثانية لما قال أخبرني أبي عن عائشة مقبولة برضو، مقبولة. ليه؟ لأن عروة ما لا يذكر بتدليس، أحد الفقهاء السبعة ولا يذكر بتدليس، فلما يقول عن عائشة يبقى إيه؟ 10/10. يبقى الإسناد الثاني ده قريب، يعني فيه قوة. الإشكال كله في القدمة الثالثة لما قال عن أبي عن عائشة. طيب الجماعة اللي أنا سميتهم دول مين فيهم اللي سمع من القدمة الأولى؟ لو أن هذا الكاتب أو غيره أو أنا أو غيري يعني بحثنا وعمرنا عمر نوح لا نستطيع أن نميز هذا سمع في القدمة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة أبدا، إلا أن ينص إمام على أنه سمع الحديث ده في القدمة الأولى مش في الثانية. فالنهاردة ما يقدرش يزعم أن هؤلاء سمعوا منه لما قال عن. طب ما هو يقدر يقول لي أنا كمان وإنت كمان ما تقدرش تقول لي سمع عن. هقول له أنا لي جوابان. الجواب الأول أن روايات الكوفيين عن هشام بن عروة تملأ الكتب، كتب الصحاح والمسانيد والسنن، ولم يقل أحد قط أن أي كوفي يروي عن هشام نتوقف في روايته، ما حصلتش دي خالص. الحاجة الثانية، خلاص الدليل ده لا لي ولا ليك، اركنه على جنب، لا أنت تحتج بيه ولا أنا أحتج بيه، خلاص هنتوقف في رواية الكوفيين عن هشام، يبقى رواية المدنيين اللي أنا ذكرتها، ويبقى رواية البصريين اللي أنا ذكرتها، ويبقى رواية أهل الري ومنهم جرير بن عبد الحميد الضبي اللي ذكرتها، كل هذه بلا مقاوم. يبقى خلاص الرواية ثابتة بلا إشكال، ثابتة بيقين. أضيف إلى ذلك، هو كل كوفي روى عن هشام لابد أن يكون سمع منه في الكوفة؟ أنا من الممكن أن يكون سمع منه في الحج، لا سيما أن هشام بن عروة في حياته كلها لم يدخل الكوفة إلا 3 مرات. طب حديث الكوفيين الكثير جدا، أنا لما أحصيته وجدته كثيرا جدا بالمئات، لولا أن الموضع بتاعنا مش موضع أن أنا أسرد رواية الكوفيين عن هشام وخرج بنا الموضوع عن أو الأمر عن موضوعنا، لأتيت بهذه الروايات ونصصت عليها وقلت لكم أين توجد هذه الروايات في كتب الحديث. فمش معنى كوفي يروي عن هشام يلازم يكون سمع في الكوفة، ممكن يكون سمع عنه في الموسم في الحج في زمان الحج. فأنا النهاردة لما أجي أقول إن هشام اختلط، الذهبي يقول ما اختلط أبدا، وحاشا لله أن يدعي عالم أن هشاما اختلط، لكن ممكن يكون تغير. يعني ايه تغير؟ الإنسان لما بيكبر في السن لا يكون حفظه كهو هو في قوته أيام شبابه، بل ربما يتساهل في أدوات التحمل اللي عملها هشام، بدل ما بيقول أخبرني أبي قال عن أبي، وهذا اتكالا منه على أنه روى الحديث بالصيغة الأولى مرارا وسمعه منه أناس كثيرون. ساعات المحدث ينشط، يكون عنده نشاط فيأتي بالرواية على وجهها، وساعات يكسل فلا يأتي بها على وجهها، لا سيما في أدوات التحمل. وقد يكون هذا أحيانا في بعض ألفاظ الرواية أحيانا، لكن أدوات التحمل دي مسألة سهلة، كان يقول أخبرني قال عنه، وهذه كثيرة وموجودة. وقد وقع لهشام ابن عروة رحمه الله بعض أحاديث. طيب بقول لك هشام مدلس كمان من ضمن الحاجات، يعني مدلس يعني أسقط شيخه وروى الحديث عن شيخ شيخه. طيب لما نرجع لكلام أهل العلم، قالوا هشام ابن عروة ربما دلس، ربما يعني التدليس ليس من صفته. لما بحثنا من الذي أسقطه هشام بن عروة في الروايات، لقينا 2 كلاهما من الثقات الأثبات، أخوه عثمان بن عروة، وهذا حدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله والإحرام، يرويه هشام بن عروة مرة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة، ومرة يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأسقط عثمان بن عروة. كان ممكن نقول ده من المزيد في متصل الأسانيد عند المحدثين، لولا أن الحميدي روى في مسنده عن عثمان بن عروة قال ما سمع هشام بن عروة هذا الحديث إلا مني. يبقى هشام لم يسمعه من أبيه، إنما سمعه من عثمان أخيه عن أبيه عروة، يبقى ده دلسه هشام بن عروة. لكن أخو عثمان ما حاله من الضبط والإتقان كده؟ طب الراوي الثاني اللي هشام كان بيسقطه أبو الأسود يتيم عروة وهو كمان كده، إذن الذي أسقطه ثقة ثبت لا يضر الرواية، زي ما كان بيحصل لسفيان بن عيينة، زي ما كان بيحصل لحميد بن أبي حميد الطويل. حميد بن حميد الطويل يروي عن أنس، وكان يسمع من ثابت بن أسم البناني فيسقطه ويروي عن أنس، طب ثابت بن أسلم البولاني هذا لازم أنس بن مالك 20 سنة، عفوا 40 سنة، فلو أسقط ثابتا البناني أسقط ثقة ثبتا لا إشكال فيه، بل هو أكثر ملازمة لأنس من حميد الطويل. يبقى ما يضرش الإيه؟ ما يضرش المسألة. آدي أول حاجة في المسألة دي. تاني حاجة، الضيف اللي تكلم فيه الفضائية المصرية قال إن الإمام البخاري رحمه الله أما من ناحية الإسناد ما فيش حد يقدر يطعم في الإسناد، بس البخاري لم يكن يعني له مذهب فقهي كالشافعي وأحمد والكلام ده. عايز يعني يقول إيه بالكلام ده؟ عايز يقول البخاري ده كان من الأغبياء ينقل أسانيد ولكنه لا يدري ما المتن، ممكن ينقل متن منكر شاذ وهو لا يدري. ما هو إيه معناه؟ إن البخاري ما كانش زي أحمد وما كانلوش مذهب فقهي والكلام ده، لا، البخاري كان له مذهب فقهي وكان إماما مستقلا زي أحمد والشافعي بالضبط، والذي ينظر إلى تراجمه يعلم هذه الحقيقة. نعم، وافق الشافعية في كثير مما قال، ووافق أحمد في بعض في كثير مما قال، ولذلك تلاقي الشافعية يغدو البخاري يقول لك ده من أصحابنا، والحنابلة يغدو البخاري يقول لك ده من أصحابنا، ده يحطوه في طبقات الشافعية ومرة يحطوه في طبقات الحنابلة. لا، البخاري إمام مجتهد ما كان يقلد أحدا، وكانت الملكة الاجتهاد عنده على وجهها. فلما يجي واحد يقول البخاري أسانيده مية مية، لكن يعني ما كانش يعني بياخد باله من المتن شوي، ممكن يروي متون يعني ضعيفة بيضرب بعضها بعضا وهو لا يدري. طيب، المتفق عليه عند علماء الحديث قاطبة أنه لا ينظر إلى أي متن إلا إذا صح إسناده، إنما الأئمة الكبار الأعلام الذين اختلط الحديث بشحمهم ولحمهم وصارت لهم فيه ملكة، بمجرد أن يسمع المتن لكثرة محفوظه للأسانيد ومعرفته برواة الأحاديث من جهة الثقة من جهة الضبط والإتقان والضعف والكلام ده، كان ممكن يحكم على الإسناد بدون ما يسمع المتن، عفوا، يحكم على المتن بدون ما يسمع الإسناد. بس مين اللي يحكم هذا الحكم؟ الكبار الذين صار لهم ذوق زي أي صناعة من الصناعات. بقى يعني واحد جواهرجي شغال في المجوهرات بقاله 50 سنة ممكن يستوي مع والد لسه شغال معاه بقاله سنة ولا سنتين؟ اللي شغال في المجوهرات بقاله سنة ولا سنتين ممكن يختلط عليه الماس، يجي واحد عامل ماس مزيف أو يعمل كريستال مزيف الفصوص اللي بتحط في الذهب، أو يجيب ذهب فلصه ويقول له إيه رأيك في الذهب ده أنا عايز أبيعه، الواد اللي بقاله سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ممكن يقبل الكلام ده ويظنه ذهبا، إنما اللي بقاله 40-50 سنة أول ما يمسكه بس يقول له ده مزيف. إيه الفرق بينهم الاثنين؟ طول العمر، الملكة والدربة. يبقى لما يجي واحد لسه ماسك قلم وعمال يكتب وفرحان بنفسه وعمال يكتب مع واحد كالإمام البخاري شهدت الأمة عن بكرة أبيها له بالتقدم والذكاء الخارق، شهد له شيوخه وشهد له أقرانه وشهد له تلاميذه، وقل من الناس في هذه الأمة كلها من العلماء يعني من تعرض لجرح البخاري أو تكلم في فهمه، بل كلهم خاضعون لفهمه سواء كان من جهة الحديث أو كان من جهة الفقه. فلما يجي واحد لا يعرف قبيلا من دبير يقول لك البخاري مش فاهم حاجة وبيجيب متون ملهاش أي كلام والأساليب بتاعته إيه هذا الكلام، ما محله؟ معروف كده مفيش إسناد، مفيش متن في الدنيا يحكم عليه بالصحة والضعف إلا إذا صح الإسناد إليه. فلما يجي يقول لي إن البخاري أسانيده مية مية، البخاري ده بتاع الأسانيد لكن المتن أي كلام، يبقى عايز يقول البخاري إيه؟ ما بيفهمش. طب ما الإسناد صحيح، ما الذي يمنعك أنك تصحح المتن؟ قال لك لا، ده أنا عندي علل، عندي علل أعل بها المتن. أنا حتجاوز الكلام عن البخاري دلوقتي عشان أدخل على علل المتن التي زعموا أنها من العلل عشان أوريكم الناس دول بيفكروا إزاي. هم دلوقتي عايزين يتوصلوا إلى ان سن عائشة ما كانش 9 سنوات يوم بنى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الكلام ده جابوه ازاي؟ انا اقول لك. قالوا ايه؟ الأستاذ الضيف اللي هو كان في الفضائية المصرية قال إن عائشة وأسماء أختان شقيقتان أمهما أم رومان. طبعا الكلام ده ما قاله أحد قط من العالمين، بل أي إنسان عنده اطلاع بسيط يعني يعرف أن أم أسماء اسمها قتيلة بنت عبد العزة وكانت مشركة، وأن أم عائشة هي أم رومان وكانت مسلمة. والبخاري ومسلم رويا عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي مشركة. ده أسماء بنت أبي بكر اللي بتتكلم. إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ راغبة يعني عايزة قرشين يعني، أفأصلها؟ قال لها: نعم، صلي أمك. أدي أم أسماء. أما أم عائشة فهي أم رومان. قالت عائشة كما رواه البخاري في صحيحه: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يبقى أم أسماء غير أم عائشة. قال لك أسماء بنت أبي بكر كان سنها يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل في عبد الله بن الزبير كان سنها 27 سنة، وعائشة أصغر من أسماء 10 سنين. يبقى يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان سن عائشة قد إيه؟ يبقى 17 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام اتجوز عائشة أو دخل بها بعد الهجرة بسنتين بعد وقعة بدر، يبقى دي 2 مع 17 يبقى 19 سنة. طالما المسألة مسألة حساب، جبتها منين؟ أما إن أسماء كان سنها 27 سنة، نعم، قال هذا أبو نعيم الأصبهاني إن هي ولدت قبل الهجرة ب27 سنة. أما عائشة جبت منين بقى إن بينها وبين أسماء 10 سنوات؟ قال لك أدلة. الدليل الأول أن عائشة أصغر من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ب5 سنوات، كما نص الحافظ بن حجر على ذلك في الإصابة. طيب يبقى فاطمة ولدت سنة كام عشان نعرف سن الحقيقي لعائشة؟ قال لك ولدت عام الفيل. عام الفيل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان سنه 35 سنة. طيب الكلام ده جبته منين؟ قال لك عندنا رواية. مين اللي رواها بقى؟ رواها الواقدي بسنده عن أبي جعفر الباقر عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: ولدت فاطمة عام الفيل، والنبي عليه الصلاة والسلام سنه 35 سنة. طيب طالما أنكم يعني بتتكلموا في الروايات بتتكلموا في الأسانيد وعملين 13 في البخاري وتقول لك ده أصله إسناد مش عارف إيه وأصل شم بن عروة اختلط وأصل مش عارف مين عمل إيه، طب تعالوا بقى نتحاكم للرواية، لقوانين الرواية. وأنا قلت لكم هم سهلوا علينا قوي قوي الكلام والرد عليهم وبيان جهلهم لما رجعوا إلى قوانين الرواية. ليه؟ هيبقى في أرضية مشتركة نتكلم عليها. لكن الجماعة العمالين يطعنوا على الصحابة والكلام ده في الهواء يسبحون في الهواء، هتجيبوا من ده؟ بيبقى صعب جدا تتناقش معاه لان مفيش ارضيه مشتركه ان احنا ننطلق منها احنا الاثنين. طب تعالى بقى طالما انك انت عامل فارد على ذاتك على البخاري وتقول لي البخاري اصله كده يعني رحمه الله عليك انا رجلا طيبا مغفلا يعني كانش واخد باله بيروي ايه وبتاع الكلام ده، زوامل للأشعار للأسفار لا علم عندهم إلا بجيدها كعلم الأباعري، لا عمرك ما يدري البغير البعير إذا يعني غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. يرموا علماء الحديث بالبيتين دول. الواقدي اللي روى القصة دي بقى ما درجته من الضبط والإتقان؟ ما احنا عايزين أسانيد صحيح. اسمع، قال الإمام أحمد كذاب، وقال النسائي الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، الواقدي بالمدينة، وقال النسائي مرة، وأبو حاتم الرازي يضع الحديث، يكذب يعني بيألف أحاديث. وانت عارف الواقدي ده هو الذي روى الحديث المشهور الذي يرويه العامة إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. مش الحديث ده انتوا كتير بيقولوه بتسمعوا على المنابر، إياكم وخضراء الدمن؟ أهذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد برواية الواقدي اللي أنا بتكلم عنه ده. الإمام البخاري قال عن الواقدي هذا متروك، ودي طبعا من أشد صيغ الجرح. ابن عدي قال البلاء في كل الروايات منه، ده أول القصيدة، آدي الواقدي بسنده عن أبي جعفر الباقر عن العباس. أبو جعفر الباقر ده محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما ورحم الله أبا جعفر. أبو جعفر الباقر ده ولد سنة 56 هجرية. العباس ابن عبد المطلب مات سنة 33 هجرية، يعني مات العباس قبل أن يولد أبو جعفر ب23 سنة، يعني إسناد منقطع، يعني في انقطاع بينهم، يعني تنقطع فيه أعناق المطي. يبقى أنا عندي الواقيد الكذاب وعندي أبو جعفر الباقر الذي لم يسمع من العباس ابن عبد المطلب. السند ده عند علماء الحديث اسمه سند ساقط، اللي هو بيقول لك إن فاطمة رضي الله عنها ولدت عام الفيل. طب الذي عليه المحققون من أهل العلم، متى ولدت فاطمة رضي الله عنها؟ ولدت فاطمة رضي الله عنها كما جزم ابن عبد البر وجماعة من العلماء قبل البعثة بعام واحد أو أكثر بقليل، بعام واحد أو أكثر بقليل. ونص الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة عائشة رضي الله عنها على أنها ولدت بعد المبعث بأربع سنوات أو خمس. يبقى المسألة مقربة. يبقى لما نقول إن فاطمة رضي الله عنها أكبر من عائشة بخمس سنين، يبقى فاطمة ولدت قبل المبعث بسنة وعائشة ولدت بعد المبعث بأربع سنين، أدي الخمس سنين اللي بين عائشة وفاطمة، وده الكلام المستقيم. قال لك لا، ما احنا عندنا مشكلة وعندنا بير هتقع فيه دلوقتي اهو. ايه بقى البير ده؟ قال لك البخاري روى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد نزل قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وأنا جارية ألعب بمكة. الحديث تاني، عائشة بتقول إيه؟ نزل قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذه الآية نزلت وأنا جارية ألعب في مكة، طب ايه وجه الدلالة منها يعني اللي انت عايزه؟ قال لك ان سورة اقتربت نزلت سنة 4 بلا خلاف. ما انا قلت لك يجي على المختلف فيه يقول لك بلا خلاف، ويجي على الذي لم يقل به احد قط يقول بلا خلاف. بيقول اقتربت نزلت سنة 4، فلو سلمنا جدلا ان عائشة ولدت بعد المبعث بأربع سنوات أو خمس سنوات، وسورة اقتربت نزلت سنة 4 من المبعث، يبقى عائشة كانت إما كانت لسه ما اتولدتش أو كانت بترضع. يبقى منين بتقول وأنا جارية ألعب؟ لأن معنى الكلام إنها فهمت إن الآية دي نزلت، يبقى على الأقل ما يستقيمش الكلام ده إلا لو سنها من 8 ل10 سنوات. يبقى ده يدل على أنها ولدت قبل المبعث بخمس سنوات. فلما نزل قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر سنة 4، وهي اتولدت قبل المبعث بخمس سنوات، يبقى سنها 9 سنوات. ده اللي ممكن نتفهم، يعني تقول أنا عقلت إن الآية نزلت في ذلك الوقت. فهذا يدل على أن عائشة ولدت قبل المبعث بخمس سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام قعد في مكة قد إيه؟ 13 سنة، 13 وخمسة قبل، يبقى دي 18، واتجوزت بعد سنتين من الهجرة يبقى دي 20 سنة، يبقى 19 20 18، يعني بنلعب في الايه في الثلاث ايه سنوات دول. فانت بقى حل لي الحدوته بتاعه ايه البخاري دي، بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر. السؤال، اذا كان انشقاق القمر او سوره النجم اقتربت الساعه وانشق القمر نزلت سنة 4، هي عندك دليل أن سورة اقتربت نزلت كلها دفعة واحدة، ولا كما هو معروف بل متواتر أن القرآن كان ينزل منجما على الحوادث؟ سورة البقرة ما نزلتش كلها، سورة آل عمران ما نزلتش كلها، اللي نزل كلها مرة واحدة سور قليلة. حتى سورة الأنعام اللي بقول لك نزل بها طائفة من الملائكة دفعة واحدة لا يصح من جهة الإسناد، إسناده منكر. إنما اللي نزل كسورة كاملة من السور القصار، حاجات بسيطة بالنسبة لسائر القرآن. فعائشة رضي الله عنها لو كانت قالت لقد نزل إذا اقتربت الساعة وانشق القمر وأنا جارية ألعب، كان يبقى مشكلة فعلا. لكن هي قالت نزل قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وأنا جارية ألعب، يبقى مش لازم يكون هذه الآية نزلت سنة 4، لا مش لازم تكون نزلت سنة 4، ممكن يكون نزلت في أواخر العهد المكي، وهذا أمر لا يستطيع أحد أن ينفك منه. ليه؟ لأن احنا عندنا الإطار العام وهو أن القرآن نزل منجما على الحوادث. فعندما يكون عندي إسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كان سنها كذا، ورواية البخاري هي بتقول كنت جارية ألعب، لا ينبغي ضرب الأسانيد الصحيحة بعضها ببعض، بل ينبغي الجمع بين الأحاديث بما يتوافق مع الروايات حتى تتسق المعاني كلها. علم التعارض والترجيح الموجود في أصول الفقه، الهدف الرئيس من هذا العلم هو فض الإشكال الظاهري بين النصوص المتعارضة في الظاهر، وإلا فلا يوجد نص صحيح، نصان صحيحان يتعارضان من كل وجه، بل التعارض إنما يكون في ذهن المجتهد مش في حقيقة النص. ولذلك تجد بعض العلماء يقولك أنا مش فاهم الحقيقة ده إيه وده إيه، الاثنين بيعارضوا بعض، يجي واحد عالم آخر أطاه الله عز وجل بسطا في علم أكثر من هذا، يقول له ما فيش تعارض، بل نحمل هذا على معنى ونحمل هذا على معنى. ويأتي عالم آخر يقول لا، ده هذا الحديث فيه نفس المعنى الذي في هذا الحديث، بس ده جاء بدلالة الإيماء، وده جاء بدلالة إليه، وهذا جاء صريحا. لهم مسالك، يعني العلماء وضعوا 101 للتوفيق بين النصوص المتعارضة اللي هي ظاهرها التعارض، يعني نصان متعارضان يقول لك نوفق بالوجه الأولاني، ما نفعش يبقى الثاني، يبقى الثالث، يبقى الرابع، يبقى الخامس، يبقى 100. أين النصان المتعارضان من كل وجه حتى لا يسعهما 100 وجه من وجوه الجمع؟ لكن لما يكون في نص باطل ونص صحيح، لا يجوز أن أنا أضرب الصحيح بالباطل، الباطل يسقط ويبقى النص الصحيح بلا معارض كما هو. يبقى إذن دعوة أن عائشة رضي الله عنها ولدت قبل المبعث، هذه دعوة باطلة. قال لك لا، ده احنا عندنا كمان عقبة. ايه العقبة دي؟ قال لك ان المطعم ابن عدي خطب عائشة لجبير ابن مطعم في الجاهلية، فلما اراد ابو بكر ويعني أن يزوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، حب يتخلص من عيدته للمطعم ابن عدي، فالمطعم المرأة أول ما دخل، أنا عايز أراكم الرواية الحقيقة بنصها، وأنا طبعا يعني هدفي في قراءة الرواية إيه؟ علشان ما فيش حد يتصور أنني قد أتزيد، ربما أروي بالمعنى ولا حاجة، أفوت جملة مهمة يكون هو بني عليها الكلام بتاعه، ولا متكئ عليه، ولا الكلام ده. فالحقيقة جبت الايه، اتيت بالنص بحذافيره ليسمعه يعني الاخوة جميعا عشان يعرفوا القصة كلها. طيب، الحديث ده رواه الامام احمد ابن حنبل في مسنده من حديث أبي سلمة عبد الرحمن ويحيى ابن محمد بن حاطب، يعني قال، الرواية طويلة شوية فمعلش يعني ركزوا معايا فيها. قال: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، قالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. فقال عليه الصلاة والسلام: فاذهبي فاذكريهما علي. فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. فقال أبو بكر: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. قالت: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له، فقال: انتظري، يعني اللي هي امرأة خولة بنت حكيم، رجعت إلى أبي بكر فأخبرته بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها إيه؟ أنت أخويا في الإسلام وهي تصلح لي. فقال: انتظري، وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. المطعم بن عدي ده كان رجلا من أشراف قريش، ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقعت بدر والأسرى من المشركين وقعوا في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجوم بقى الجماعة القرشيين عشان يفدوا الأسرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا لأعطيته هؤلاء النثنى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم ابن عدي في يوم من الأيام، فقال: لو كان حيا لكافأته بإن هؤلاء كنت أعطيته، يعني هؤلاء الأسرى، بلا فداء. فالمطعم ابن عدي ما أخلف وعدا قط لأبي بكر، ويعني كان له يعني جميل في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه به لو كان حيا. قالت: فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعندهم امرأته أم الفتى، فقالت: يا ابن أبي قحافة. ده مين؟ ده امرأة المطعم اللي بتخاطب أبا بكر. يا ابن أبي قحافة، لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. يعني هي بتقول له إيه؟ بتقول له: أنا خايفة إن ابني لو تزوج عائشة تضحك عليه وتدخله في الإسلام. لعلك مصبئ من إيه؟ من صبأ فلان، يعني إذا غادر دينه إلى دين آخر. فطبعا الكلام مع الرجال مش مع النساء. طبعا المطعم ابن عدي قاعد، مراته قاعدة، اللي هي قالت لأبي بكر الكلمتين دول: أنا خايفة على ابني لا تكفروه يعني. فطبعا لأن الكلام مع الرجالة، فتوجه أبو بكر إلى المطعم فقال: أقول هذه تقول؟ يعني أنت موافقها على الكلمة اللي بتقوله؟ قال: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعد. أبو بكر الصديق ما صدق إن المطعم ابن عدي وافق المرأة، وقال برضه: أنا خايف على الولد لحسن يكفر ولا حاجة، فاعتبر إن أبو بكر اتفك من الإيه؟ من الوعد السابق أن يزوج عائشة لمين؟ لجبير بن مطعم، اللي هو إيه؟ ابن المطعم ابن عدي. قالت: فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعد، فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. دي اللي كتموها بقى، اهي دي اللي كتموها كلمة وهي بنت ايه؟ 6 سنين. هو كله عمال يحارب عشان ايه؟ عشان تبقى عائشة مولودة قبل المبعث بكام؟ ب5 سنوات. فيقوم ياخد من الرواية اللي هو عايزه ويرد اللي هو عايزه أو يكتمه. قالت: ثم خرجت فدخلت على سودة، وذكرت إيه؟ قصة سودة بنت زمعة. مش لن أقرأ يعني الإيه اللي هو الفقرة الخاصة بسودة بنت زمعة لأنها خارج البحث يعني. قالت عائشة في نهاية الرواية: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث من الخزرج في السنح. السنح اسم مكان يعني. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا، واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءت بي أمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين ترجح بي، بتتمرجح يعني، فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة ففرقتها، جمة يعني إيه شعرها يعني، ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنهج من الجري حتى سكن من نفسي، ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا، وعند رجال النساء الأنصار. في آخر بتاع قالت إيه؟ وأنا يومئذ بنت 9 سنين. طيب إيه الإشكال بقى اللي هم عايزين، ما هو وجه الدلالة من الخبر ده اللي هم عايزينه يعني؟ وديك شفت في الرواية نفسها عائشة بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9 في نفس الرواية، كتموا الايه الفقرتين دول وتعلقوا بحاجة أوهى من بيت العنكبوت. ايه بقى الحاجة الأوهى من بيت العنكبوت ديت؟ قالوا أن أبا بكر رضي الله عنه لا يمكن يزوج عائشة رجلا ليس على دينه إلا أن يكون وقع هذا الوعد بالزواج قبل البعثة، يبقى يصدق، يبقى ممكن الدنيا تتبلع شوي. ومش ممكن طبعا أبو بكر الصديق يزوج ابنته أو يعد بالزواج لبنت سنها سنة ولا بتاع، بل لازم يكون سنها 5 سنين 6 سنين بتاع الكلام ده، وهذا في أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية. ليه؟ لأن أبا بكر الصديق مش ممكن يجوز واحد كافر لبنته المسلمة. ليه؟ لأن في عندنا أصل من الأصول أنه لا يجوز لامرأة مسلمة أن تكون تحت كافر، أصل من الأصول. فيقول لك إزاي بقى والأصل ده موجود، أبو بكر الصديق يزوج عائشة المسلمة لجبير بن مطعم الكافر، لأن جبير بن مطعم أسلم فيما بعد، بعد وقعة بدر. وإحنا عارفين الحديث الذي رواه البخاري أن جبير بن مطعم دخل بعد وقعة بدر إلى مكة في فداء أسرى بدر، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد. الكلام ده كان قبل أن يسلم جبير بن مطعم، أتى وهو كافر المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي المغرب بالمسلمين، قال فسمعته يقرأ من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يطير. الكلام ده وهو كافر لسه، وأسلم فيما بعد. فقال وحيث أن القاعدة بقى أن مفيش مسلمة تبقى تحت كافر، يبقى مستحيل يتم هذا الكلام لو كان سن عائشة، لو كانت عائشة ولدت بعد البعثة ب5 سنين كانت مسلمة وجبير كان كافر، بقى قال لك ما ينفعش الكلام ده إلا أن يكون فين؟ في الجاهلية. بص بقى زي ما قلت لك إيه يعني، فرحان لقى نص يخدمه أم خطفه ومشي، ما يعرفش إن في نصوص أخرى، ما يعرفش إن الإنسان إذا أراد أن يجمع معنى من المعاني لابد أن يجمع شتات النصوص عموما قرآنا وسنة في الباب يسلط بعضها على بعض ويطلع بالنتيجة النهائية. ما عندنا النصوص، النص ممكن يبقى مطلق، نص آخر يقيده، النص قد يكون عاما فيجيء نص آخر خاص يخصصه، النص ممكن يبقى متقدم يأتي نص آخر متأخر ينسخه، النص ممكن يبقى مجمل يأتي نص آخر يبينه. فأنت ما ينفعش تخطف نص وتجري بيه، لازم معنى من المعاني، أي معنى من المعاني عشان تفهم المعنى كله لازم تجيب كل النصوص الواردة من الباب، بشرط أن تتبع قوانين أهل العلم، عشان أصل الكاتب الصحفي ده اللي هو كاتب هذا الكلام عمال يجيب نصوص من هنا وهناك وفاكر نفسه أنه هو عمال يجمع، ده عمال يخبط النص ده بالنص ده ومش عارف يجمع، لأن الجمع بين النصوص يحتاج إلى دراسة خاصة، ثم إنه يحتاج إلى ملكة ويحتاج إلى طول عمر وممارسة للنصوص، هو ما عندوش القصة دي. أنا دلوقتي أبين لكم النص الذي يدل على بطلان هذا الفهم، وهو نص محكم لا يمكن رده، بل أنا والنص طبعا أقصد بجنس النص، لأن أنا عندي نصان، عندي نص من القرآن وعندي نص من السنة. أما النص من القرآن فهو ما ورد في سورة الممتحنة في قول الله تبارك وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ده معناه ايه؟ ده معناه انه لا يجوز لمسلمة أن تكون تحت كافر. سورة الممتحنة دي نزلت إمتى؟ أو الحكم ده نزل إمتى؟ هذا الحكم نزل بعد صلح الحديبية في أواخر سنة 6 من الهجر. أما في أول الإسلام فكان مباحا أن يتزوج الكافر المسلمة في أول الإسلام، ما كانش في أي مشكلة في الموضوع ده، حتى حرم الله عز وجل ذلك بعد صلح الحديبية في أواخر سنة 6. وأظننا نعلم علما يقينيا لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أبا العاص ابن الربيع ابنته زينب، وكانت زينب وأبو العاص ابن الربيع كان كافرا. أبو العاص ده أسلم سنة 8 هجرية، فلما كان زوج زينب كان كافرا وكانت زينب مسلمة، وبقيت زينب المسلمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحت أبي العاص ابن الربيع الكافر إلى وقعة بدر 2 هجرية. فوقع أبو العاص ابن الربيع أسيرا في غزوة بدر، فلما أذن بالفداء، يعني تدفع مبلغ في مقابل إن أنا أخلص لك الأسير بتاعك وأفرج عنه، أرسلت زينب إسورة قلادة من الذهب. القلادة دي كانت بتاعة خديجة رضي الله عنها. لما زينب تزوجت قامت خديجة رضي الله عنها إدت القلادة دي لبنتها وهي بتتجوز، فزينب عايزة تخلص جوزها من الأسر، فما فيش عندها غير القلادة بتاعت أمها. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام شاف القلادة رق لها رقة شديدة، ما بتاعت مين؟ بتاعت خديجة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها إني رزقت حبها. شاف القلادة فكرته خديجة، فقال للمسلمين إن رأيتم أن تردوا عليها القلادة وأن تفرجوا لها عن أسيرها كان لكم ذلك. قالوا نعم يا رسول الله. فلما أراد أن يفك أسر أبي الربيع أبي الربيع بن العاص اشترط عليه. كانت زينب فين في الوقت ده؟ كانت في مكة، يعني كانت زوجة أبي العاص وفي بيت أبي العاص وما كانتش في المدينة لسه، كانت مع جوزها يعني في مكة. قال له أنا سأفك قيدك بشرط ترجع لي زينب تبعتها لي. فأبو العاص بن الربيع قال له ماشي. فلما وصل أبو العاص إلى مكة وكان كافرا، خلي بالك من الكلام، كان كافرا، أول ما راح مكة أرسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارث. يبقى حصل بقى انفصام وانفكاك ما بين زينب وبين زوجها 2 هجرية. خلاص، أبو العاص بن الربيع كما قلت لكم أسلم 8 هجرية، يعني ظلت زينب مع النبي عليه الصلاة والسلام من 2 لسنة 8، غابت عند النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وزوجها في 6 سنين دول كافر برضه. فلما أسلم أبو العاص بن الربيع في 8 رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إليه، خلاص بقت هو مسلم وبقت هي مسلمة. وأشاد النبي صلى صلى الله عليه وسلم بفعل أبي العاص بن الربيع في خطبة له بمناسبة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل. فطبعا فاطمة أتت لأبيها وقالت إن عليا يريد أن ينكح ابنة أبي جهل. النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال إن بني هشام بن عمرو استأذنوني أن ينكحوا عليا ابنتهم فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي، أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، لكن أخشى أن يفتن ابنتي، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت سقف واحد. ثم ذكر صهرا له من بني عبد بن شمس قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. من هو الصهر ده؟ أبو العاص بن الربيع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نوه بفعل أبي العاص بن الربيع لما قال أنا سأطلقك من الأسر نظير أنك أنت ترد علي زينب، فرد زينب عليه فوفى له، حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. يبقى لما يجي بقى المستشرق الأمريكي أو العقاد أو من لف لفهما ومشى على دربهما بلا أي نظر ولا تحقيق، يقول لك إزاي بقى أبو بكر الصديق ممكن يجوز عائشة المسلمة لواحد كافر وقد حرم الله عز وجل زواج المسلمة بالكافر إلا أن يكون ذلك في الجاهلية؟ لا، أنا بقول له ريح نفسك، الكلام ده كان في أول الإسلام، يجوز للمسلمة أن تكون حتى الكافر لحد أواخر سنة 6 من الهجرة بعد صلح الحديبية بنص كلام الله تبارك وتعالى الذي قال لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن. يبقى القصة كده إيه؟ القصة كده كلها ضيعة من أولها لآخرها. باقي بقى أن يقول لك طيب إزاي البنت التي لم تحض تتزوج؟ إزاي يعني وهي والأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج إلا في سن الزواج؟ نقول لك الكلام ده جبته من منبر، من أين لك هذا؟ ونحن عندنا آية في كتاب الله محكمة في هذا الموضوع لم تنسخ ولم يعني يأتي نص مجمل عشان يبينها ولا الكلام ده خالص. إحنا عندنا أحوال النساء فيما يتعلق بالطلاق والعدة على أنحاء أو على أنواع. في سورة البقرة نزل حكم المرأة المطلقة التي هي تحت زوجها اللي بتحيض يعني، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يا حيض يا طهر، الكوفيون بيقولوا حيض، الحجازيون يقولون طهر، لكن على أي حال هي امرأة حائض. إما لو قلنا الحيض القرء حيض يبقى تتربص بنفسها 3 حيضات، إذا قلنا القرء طهر يبقى يطلقها في طهر لم يمسها فيه. على قول الكوفيين العدة هتكون أسرع، على قول الحجازيين هتكون طويلة شوي. ليه؟ رجل يطلق امرأته في الحيض خلاص، يبقى هتمر حيضة وبعدين حيضة وبعدين حيضة وبعدين تتفك المرأة من زوجها. لكن لو القر طهر يبقى لو أن الرجل مس المرأة في طهر يبقى مش هيتحسب، والحيضة الجاية مش هتتحسب، وحنبتدي نعد من الطهر اللي جاي الذي لم الطهر الذي لم يمسها فيه. يبقى شوف احنا فوتنا ايه، طهر مسها فيه وتاخد لها 21 يوم، ويعد حيض ما هو القرء مش حيض بقى على قول الحجازيين، ويعد حيض وتبتدي في الطهر الجديد. هنعد بقى، يبقى طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم طلاق. فلو ان القرء حيض هتبقى المدة قريبة، مدة تتفك منه قريبة. لو القرء طهر هتقول المدة هتقول شوية. لكن على أي حال الآية دي نزلت فين؟ في المرأة اللي تحيض يعني. فجاء معاذ بن أبي بن كعب، أن معاذ بن جبل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله عرفنا بقى المرأة اللي بتحيض، طب المرأة اليائسة بقى من الحيض إذا طلقها زوجها ما عدتها؟ طب البنت الصغيرة التي لم تحض إذا تزوجها رجل ما عدتها؟ طب المرأة الحامل إذا طلقها زوجها وهي حامل ما عدتها؟ يبقى أنا عندي ثلاث أنواع عايزين حل لهم لهن. يبقى الـ بتاع سورة البقرة، أي سورة البقرة الحكم الموجود في سورة البقرة خلاص، يبقى فاضل ثلاث أنواع عايزين لهم إيه؟ حكم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نزل قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعرفنا بقى إيه عدة المرأة اليائس. اليائس اللي هي إيه؟ المرأة الكبيرة، عدت 45 50 55 60، لأن في بعض النساء ممكن لحد 50 سنة بيحضن، لحد 55 سنة بيحضن، بعض النساء ممكن يوصلوا 60 سنة ويحضن، حالات نادرة يعني بس موجودة. طب المرأة إذا طلقها زوجها وقد يائست من الحيض عدتها قد إيه؟ قالت 3 أشهر، نص الآية أهو. طب واللائي لم يحضن من دول بقى؟ قال لك البنات الصغيرات اللي هم لسه ما جاش عليهم الحيض. واحد يقول لي بس ممكن يدخل في اللائي لم يحضن اللي ما حضوش من اصله، مش شرط تكون الصغيره يعني. في واحده مثلا بيبقى سنها 15 20 سنه والحيض ما جالهاش، خلاص هي دي مش ممكن تدخل في واللائي لم يحض. طبعا جماهير العلماء حملوا واللائي لم يحضن على ليه؟ على الصغيرة التي لم تحض أصلا، اللي دون سن الايه البلوغ. بس ده هيجي بجحش بقى، يقول لك المرأة إذا لم تحض من يوم ما تولدت، لم تحض لحد ما وصلت 20 سنة 30 سنة، ما هو ده تدخل في واللائي ايه؟ واللائي لم يحض. هنقول له ممكن دي تدخل في اللائي يائسن من المحيط برضو. ليه ما تدخلش؟ ما هي يائست خلاص 20 سنة وعمالة تاخد دواء ومش عارف ايه الكلام ده والحيط ما جاش من أصل، تبقى يائس من المحيط ممكن. قال لي برضو كده ما حلتش الإشكال، لأن برضو دي داخلة في ايه؟ دي داخلة في واللائي لم يحض. ايه اللي خلاك تدخل الصغيرة فيها؟ اقول له ان لفظة اللائي من ألفاظ العموم. احنا عندنا العموم له صيغ، العموم له صيغ، منين ما تلاقي الصيغة تعرف ان النص عام. من ضمن صيغ العموم الأسماء الموصول، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي. فاللائي هذا لفظ عام يشمل البنت الصغيرة 6 سنين وأربع سنين والكلام ده، ويشمل الحالة اللي أنا افترض إن المعترض هيعترض عليها فيه. يبقى بنص كلام الله عز وجل ينعقد الزواج من البنت التي لم تحض أصلا. أهو واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض عدتهن ثلاثة أشهر أيضا. واحد عقد على بنت سنها 4 سنين وعايز يتفك منه أو هي عايزة تتفك منه، يوم يقول لها أنت طالق، تعتد، لأن ربنا قال فعدتهن. فهل هناك عدة أو طلاق بغير زواج؟ شفتم في الدنيا حاجة زي كده؟ لا، لا تكون عدة ولا يكون طلاق إلا بعد عقد. عشان كده المرأة المخطوبة ما عليهاش عد، والمرأة التي لم يدخل بها برضو ما عليهاش عد، بس دي مش موضوعنا، بتكلم على الخطبة. النهاردة الواحد بيتقدم ودي بتبقى عاملة مشاكل، واحد يتقدم الله يا جماعة احنا عايزين ننسبكم بتاعنا، خلاص والله احنا انتوا احسن ناس واحنا كده نشرب بالنسب بتاعكم الكلام ده. طيب تعالوا نتفرج على الألمونيا ونتفرج على الأدوات المنزلية ونتفرج على المش عارفين والكلام ده بتاع، اختصم مرتين مع بعض. هم أولياء المرأة بيبعثوا للجماعة دول يقولون يا جماعة طلقوا البنت عايزين نتفك منكم، ولا بيبعث لي يقولوا والله ما فيش نصيب؟ بيبعث يقولوا ما فيش نصيب، لأن إيه؟ كل دي اسمها مقدمات رضا، بس ليس زواجا، ليس زواجا. عشان كده لما مثلا يروح يجيبوا قط النوم والعفش ويجيبوا المطبخ ويجيبوا مش عارف ايه، بس ده عند الكلام ده عند الراجل والكلام ده عند الست، وبعدين يختصوا مع بعض يقول له سلام عليكم، لا يقول له طلق بنتي ولا يقول له اعمل حاجه من ذلك، مما يدل على انه لم ينعقد نكاح اصلا، وان كان مقدمات النكاح كلها التي تدل على الرضا موجوده. يبقى المراه المخطوبه ما عليهاش ايه؟ معلاش عدة. إذن لا يكون عدة إلا بعقد، سواء العقد ده الرجل دخل بالمرأة أو لم يدخل إيه؟ أو لم يدخل بها، لا يكون هناك عدة مراتق إلا بعقد. فإذن لما الرسول عليه الصلاة والسلام بقى، نرجع بقى للحديث، أنه تزوج عائشة وهي ابنة ست، يعني عقد عليها وبنى بها وهي ابنة 9، هو ده الدخول. يبقى كلمة تزوج أو نكح الذي ورد في بعض الإيه؟ في بعض الروايات أنه عقد عليها صلى الله عليه وسلم، والمترجح أنها لم تكن حاضت آنذاك وهي ابنة 6 سنين، لكنه لما وصلت إلى سن 9 سنوات كانت حاضت رضي الله عنها. ده كلام واضح زي الشمس. جت بقى قصة البلاد الحارة والبلاد الباردة، لأن بعض العلماء لما واحد استصغر سن عائشة قال لك ما هو أصل البلاد الحارة البنات بتنضج بسرعة، البنت بتحيط في البلاد الحارة أسرع من البلاد الباردة. الصحفي ده قال ده كلام فارغ ودي سوءه المفروض نغسل ايدينا منها، عار دلوقتي ثقب الاوزون، طبعا هو قالش كده بس انا بوضح المذكره التفسيريه بتاعته، يعني ثقب الاوزون النهارده عمال يتسع والدنيا بقت حر عن الاول، وما شفناش لا في المدارس في الخليج ولا في البلاد الحاره في السودان والكلام ده ان في البنات 9 سنين بيحيضوا، بل هم لسه بنات في ابتداء والكلام ده، وده كلام فارغ. والطب لم يثبت ان الحدوتات موجوده، انا بقول له الطب اثبت هذا، ان البلاد الحاره البنات بتنضج فيها قبل البنات اللي في البلاد البارده. وانت بتلاقي في البلاد البارده البنت بتوصل ل 12 و13 و15 و17 سنه وما حاضت بعد، والبنت ممكن في البلاد الحاره توصل 7 سنين وتحيض، بس احنا لم نجعل هذا قانونا، ما قلتش في البلاد الحارة كل البنات اللي سنهم 9 سنين حاضوا، حضنة، لا ما قلتش كده، قلت بعض البنات حضنة، زي ما بعض البنات في البلاد الباردة ممكن يحيضوا في سن 9 سنوات، لكن هذا نادر. في البلاد الحارة تلاقي ده أكثر شوية، مش أكثر شوية يعني هنيجي نقسم البنات نصين نلاقي نصهم حاض ونصهم التاني ما حاضش، لا أنا بقول منهن من يحض. فعائشة رضي الله عنها من هذا الضرب، إحنا ناس فلاحين وبنشوف البنات في سنة تالتة ابتدائي وحيض عندنا في البلد وفي البلاد اللي جنبنا، تالتة ابتدائي ورابعة ابتدائي وحيض. طب أنا أروح بعيد ليه؟ طب أنا أقول لك على حاجة، الحادثة التي هزت مصر في العام الماضي، الحادثة اللي هزت مصر في العام الماضي وجت على بعض القنوات الفضائية، لما واحد فجر ببنتي أخته، هو خالها يعني، وجت على قناة من قنوات فضائية، وإن البنت حملت وهي في سنة رابعة ابتدائي وجابت الولد، وأنا شفت الحلقة دي جابت، وطبعا أكيد الملايين تابعوا المسألة دي، جابت الولد ابنها وقعدت تحكي القصة. وطبعا أنا لي اعتراض كبير جدا على إفشاء المنكرات على قنوات فضائية كده، أنت بتغري السفهاء يعملوا كده، تغري السفهاء أنهم يعملوا كده. ممكن واحد ما يخطرش على باله أبدا أنه ممكن يعني يفجر بابنة أخيه أو بابنة أخته، أنت فتحت عينيه. إيه الفائدة أنك أنت تجيب الفضيحة دي على قناة فضائية؟ إيه الفائدة يعني؟ عايز تقول إيه؟ الدنيا مليانة شر؟ طب احنا عارفين مليانة شر. عايز تقول إن زين المحارم زاد؟ ما هي المصلحة؟ تجيب لواحدة متقطعة عشان تصورها لي وهي متقطعة والكلام ده، ما هي المصلحة برضو؟ المفترض إن الجرائم في المجتمعات الفاضلة تختفي، تخفى، حتى لو كانت الجرائم موجودة. يوم يقع في أذهان الناس إن المجتمع فاضل، أنت بترعب الناس ليه؟ أنت بتخوف الناس ليه؟ كل ما تجيب جريمة وتجيب مش عارف الكلام ده وتعرضها على الفضائيات عشان يشوفها الملايين، يبقى كل واحد ميت في جلده. لا، المفترض مجلات الحوادث، صفحات الحوادث في الجرائد، كل ده لابد أن يختفي إذا كنا عايزين نقلل من معدل الجريمة، بحيث أن أنا كل ما أفتح جريدة صحيفة، كل ما أفتح مجلة، كل ما أفتح قناة فضائية ما لقيش هذا الزخم. يوم يقع في روعي ويحصل عندي انطباع أن الدنيا أمان، أمشي والدنيا أمان. وأنا هقول لك مثلا، أيام ما كان في الصعيد الجماعات الإسلامية فيها مواجهات مع الأمن، كان الأمن الجماعة الإسلامية يقتلوا من الضباط والعساكر وهم يقتلوا من الشباب والكلام ده، ففي أول الأمر إذا الجماعة الشباب قتلوا ضابط يعملوا له جنازة عسكرية وإعلانات ويجيبوا يصوروا المش عارف إيه في الفضائيات والجرايد تعلن والكلام ده، حصل رعب. فبعض الضباط كان بيرفض إنه ينفذ النقل، يقول لك أنا أستقيل لكن ما روحش الصعيد. ليه؟ هو انت لما كل يوم تطلع لي جنازة عسكرية وان فلان مات والكلام ده، هو العمر بعزقه؟ لا انا مش هروح، مش عايز الوظيفة دي خالص. فلما منع النشر بقى في المسائل دي، كان بقى في مواجهات برضو ما بين الشباب وما بين الامن، بس ما فيش حد فينا كان حاسس بيه، وتصورنا ان القصة انتهت تماما. فأنا عايز أفهم يعني لما إحنا بنيجي ده معلش حاشية طويلة كده، بس أنا بسجلها للأمانة والنصيحة، إن هذه الفضائح اللي بتكون على القنوات الفضائية، ما هو الهدف التربوي اللي أنت عايز توصله للمجتمع من خلال عرض جريمة بشعة زي واحد زنى ببنت أخته؟ إيه اللي أنت عايز توصله يعني؟ لكن القضية دي كانت قضية مثارة، بنت في رابعه ابتدائي خلفت، طبعا مش هتخلف لما تكون حائض باختصار يعني، الا تنزل عائشه رضي الله عنها في السن زي البنت دي؟ ولا يعني المسألة غريبة؟ لا، أنا لما بقول إن البنت في البلاد الحارة تحيض أكثر، ده كلام علمي مش كلام دروشة ولا فتة، الكلام ده كلام علمي. لكن ما قلتش إن كل البنات في البلاد الحارة يحضن في هذه السن، بل السن المعتاد للحيض فوق سن 10 11 12، ده السن المعتاد لمسألة الحيض. لكن ممكن تبقى قبل كده وممكن تتأخر عن بعد كده، لا اللي بعد كده صار قانونا ولا اللي قبل كده صار قانونا، إنما القرار أو إنما الطريق اللاحب المعروف هو سن من 11 12 13، في حدود هذه السن أغلب البنات بيحض. فلما يجي يستبعد مسألة زي دي، هذه مشكلة كبيرة. إحنا عندنا مشكلة أتمنى أن تختفي، وهي إيه؟ إن العدو يهجم علينا عشان أتخلص مما أظنه معرة أنفي النص الصحيح عندي. يعني لما المستشرق الأمريكي فتح الحدوتة دي وبشع الصورة، وانت نفسك لما تشوفها كده يعني بينك وبين نفسك تحس برضو انها يعني ما انتش قادر تبلعها قوي. انا رجل سني مثلا 60 سنة مثلا، اتجوزت بنت سنها 15 سنة، بيني وبينها كم سنة؟ 45. يعني انا ولادي سواء كانت مراتي ماتت ولا اتجوزت عليها ولا الكلام ده، ولادي أكبر من اللي أنا هتجوزها. تقوم أنت بينك وبين نفسك تقول يا أخي اختشي، شوف راجل 60 سنة يتجوز بنت 15 سنة أصغر من عياله، تقوم إيه؟ ما أنتش قادر تبلعها قوي. فلما الكلام ده عند الناس العاديين يعني، فلما يجي المستشرقين يعيروا يقولوا إزاي 54 سنة يتجوز بنت سنة 9 سنين، فبرضو المسألة دي في المجتمع بتاعك مش مبلوعة قوي، فأنت تقول إزاي دي تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم يحصل لك نوع من الغيرة فتقوم عايز تدافع، ما أنتش عارف تدافع الدفاع اللي أنا بقوله ده، تقوم تقول إيه؟ ما حصلش. هو أنت لما تقول ما حصلش أنت كده حليت المشكلة؟ لا، ما حليتش المشكلة. أنت عارف ال ال ال ال من كام شهر كده وقع بعض الناس في نفس المطب، في واحد كافر كده على قناة فضائية شغلته يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، ملوش شغلانة غير كده، هو مش عايزك انت كمسلم تبقى على الملة بتاعته ابدا، لان اللي عايز واحد ينتقل من ملته لملته يوم يتدحلب، واخد بالك ازاي؟ ويقعد بقى بالراحة ومش عارف ايه، وبعدين ما يبتديش مهاجم بالذات المسلمين، يعني ما فيش مسلم يتنصر ببساطة يعني، ولا ممكن يبقى يهودي، اي حد من دول ممكن، لكن المسلم لا، صعب جدا جدا جدا انه يتنصر. واحد يقعد يلعب معاه ومش عارف يقول له كذا، لكن اللي عايز يتنصر عمره ما يقول له الاسلام وحش ونبي الاسلام صفته كذا ونعته كذا، ليه؟ هيستنفره، اول ما يستنفروا يبقى راح الزبون، لا انا مش عايز يطلع يطير، فاقوم اسيب خالص بتاع، وانتوا ناس برضو كويسين، وقال عمر بن الخطاب وقال ابو بكر الصديق وقال النبي، صلى على النبي يا عم عليه الصلاه والسلام، كل شويه يا عم صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، اقول يا اخي شوف والله بيقول صلى على النبي، ها يبتدي القصه ماشيه كده، وبعدين ابتدي اتدحلب بيه واخده واحده واحده واحده لحد ما ايه ما اطلع بيه بر، وبعدين في الاخر برضو ممكن ما يجيش معاك بعد كل القصه دي، زي ما حصل في اندونيسيا مر في قصة التنصير والكلام ده، استطاعوا بالقرشين والبتاع، وانت عارف في فقر مدقي عالم عايشين تحت خط الفقر والكلام ده. المهم سنة كاملة يعلموهم بقى الانجيل والبتاع والاب قال والمش عارف ايه والكلام ده، وبعدين بعد ما ظنوا انهم وصلوا الى يعني حاجة مرموقة والكلام ده، وخطوا خطوات واسعة في انهم يتنصروا الحدوتة دي، جابوا لهم بقى ايه الرأس الكبيرة بقى عشان يقعد معاهم يهنيهم، ويعني يقول لهم بقى انتوا كده وصلتوا، وبعدين ايه اللي نفسكم في قلوه بقى، فهم قاعدين كلهم المسلمين قاعدين بعد ما ايه عمالين يحفظوهم كده، فالراجل بيقول لهم قولوا لي بقى ايه أقصى أمنية تتمنوها بقى؟ قالوا له نفسنا نحج. نحج؟ طبعا أسقط في أيديهم. نحج إيه؟ إزاي؟ المسلم مسألة يسيب دينه دي مسألة في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. ويقرأوا الإحصائيات، كم مسلم ممكن يكون ساب دينه لأي ملة تانية؟ ممكن يبقى مسلم ويفتخر بإسلامه وملحد علماني ولا واحد من العالم دول، بس يقول لك أنا مسلم، الحمد لله مسلم واحد بالله، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وينقض الشهادة سواء كانت شهادة لا إله وأن محمد رسول الله، ينقضها بس يقول لك أنا مسلم برضه. يقول لك القرآن ده كلام بشر، ده كلام يعني لابد أن يخضع لمقاييس البشر ولابد أن يخضع للنقد ومش عارفين الكردتة، وأشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله برضه، يعني ما يتخلص من دين. فأنا عايز أقول الكافر ده اللي عمل يسب النبي عمل حلقة اسمها، وأعوذ بالله أنا ما يعني ما مش هخوض فيها كلها، لكن هقول لك اسم الحلقة إيه أو كتب تدور عليه، اسمها الشذوذ الجنسي عند النبي محمد. وأعوذ بالله وناقل الكفر ليس بكافر، الشذوذ الجنسي عند النبي. هو زي ما قلت لك مش عايزك، هو عايز يحرق دمك بس، مش عايزك انت، هيعمل بك ايه؟ يحرق دمك بس. يقول لك احنا عندنا ادله من السنه على هذا الموضوع. ايه الموضوع؟ قال لك صحيح مسلم، ها ما هو دلوقتي كانوا زمان ما يعرفش يعني صحيح مسلم، ما يعرفش يفتح كتاب من كتب الإسلام. دلوقتي بقى النت والأقراص المدمجة، وتضغط بزر كده يجي لك اللي نفسك فيه وفي أي كتاب، بيجيبوا الكلام ده بالنظام ده. قبل كده ما كانش يعرف يوصل أبدا ولو شق نصفين. قال لك في صحيح مسلم بأن حديث جابر بن سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاهم فكان يمسح خدهم واحدا واحدا. بيمسح خده ليه بقى إن شاء الله؟ ها؟ يحسس على خده. زاهر رضي الله عنه كان دميم الوجه، الحديث صحيح كان دميم الوجه. وبعدين زاهر ده كان في البادية، صحابي اسمه زاهر، فكان لما يروح المدينة كان ياخد بقى من خيرات البادية للمدينة، زي ما اي واحد من الفلاحين مثلا ياخد شويه سمنه ياخد شويه جبنه مش عارف ايه، الواحد في المدينه وكده يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام زاهر كان في المدينه مره في السوق يعني، فالنبي عليه الصلاه والسلام شافه فقام لفف من وراه وجاي من ورا كده وايه ومغمله عينيه. فزاهر اول ما حس باليد دي، يعني طبعا يد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس ابن مالك ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست يدا أعطر من يد رسول الله كأنما خرجت من جؤنة عطار، كانت في مسك كده وطلعت. وكان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مشي من السكادي من العطر اللي مال الطريق، كان يعرف لسه ماشي دلوقتي. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وغمام كده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، بيمزح معايا يعني. فلما علم زاهر أنه رسول صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو يلصق ظهره ببطن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، فيقول يا رسول الله إذن تجدوني كاسدا، لو بعتني ما سوش طرطري تجدوني كسدة. قال له لا، ولكنك عند الله ربيح. ايه الموضع يعني؟ قال لك بيلزق ظهره ببطن النبي. ليه؟ يوم يجي واحد يقول لك الكلام ده ما حصلش، الحديث ضعيف. هو انت مش عارف توجه الحديث توجيها صحيحا؟ حديث ارداف النبي عليه الصلاة والسلام، يركب على الدابة وواحد يركب وراه، يتكلم في إرداف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، طب ده راكب النبي صلى الله عليه وسلم راكب وده راكب وراه ليه؟ شوف قلة الأدب وقلة الحياة. ده يجي مسلم بقى لا عارف الكوع من الكرسوع ولا عارف الألف من كوز الدرة ولا الكلام ده يقول لك لا لا لا الحديث دي كلها ضعيفة، الحديث ده مش صحيحة. هو كل ما يجي واحد يهجم علينا، يهجم على أصل من أصولنا، حديث من حديثنا، أو أتخلص منه كده ببساطة وقول له ما حصلش ما عندناش، لا، لابد أن تعلم أن جهاز الاستشراق لم يقم لخدمة الإسلام والمسلمين، لأنهم أعداؤنا وخصومنا، ولو كان ديننا يعجبهم لأسلموا، لكن هذا الجهاز قام كله للتشكيك في علوم الإسلام، وهي قصة كبيرة حدثت بعد سقوط القسطنطينية ودخول محمد الفاتح. لما حصلت القصة دي وكنيسة آيا صوفيا تحولت إلى مسجد، دوت المسيحية الشمالية في أوروبا، وبدأ الأمراء يجتمع مع الرهبان وعايزين يفهموا الجواب عن سؤال واحد: المسلمون ما سر قوتهم؟ ما سر أنهم برغم ضعفهم وبرغم استيلائنا عليهم وبرغم الهزائم العسكرية التي منوا بها، إلا أنهم بسرعة بيتجمعوا وفجأة يخرج هذا الإسلام كمارد من قمكم؟ قلنا ما سر حياة هذه الأمة؟ اجتمع الرهبان وكل واحد قاعد يتدبر، واتفقت كلمتهم جميعا على أن ما يميز هذه الأمة عن سائر الأمم العلم، وأن هذه الأمة خدمت كتاب ربها تبارك وتعالى وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم بما لم تفعله الأمم، ولا عشر معشار ما فعلته الأمم جميعا يساوي ما فعله المسلمون، ما فعله عشر معشار ما فعله المسلمون يساوي ما فعله ما فعلته كل الأمم لدينها، بحيث أنك لو وضعت كتابا بجنب كتاب من تراث المسلمين ربما غطى الكرة الأرضية. كل ده لضبط كلام الله ورسوله بشتى أنواع العلوم، بالنحو والصرف والبلاغة والتفسير والأصول الفقه وأصول الحديث، كل العلوم وظفوها خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك يعني هو ده سر حياة الأمة دي؟ قالوا نعم. قال له خلاص يبقى نلعب لهم في العلم. طب ازاي نلعب لهم في العلم؟ قال لك نعمل جهاز الاستشراق. قام جهاز الاستشراق لأجل هذه المهمة، يجيب الكتاب يتصيد فيه أخطاء معينة، لأنه أعجمي، أعجمي القلب، أعجمي اللسان، مش فاهم حاجة، فيجي يعمل اعتراضات. واستفادوا من الإشكالات في النصوص فعلا، لكن علماؤنا هم الذين أظهروا الإشكالات وهم الذين حلوها. يعني بعض الناس النهاردة اللي بيتكلم في مسألة مثلا سحر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا ما حصلش، برضو الكاتب الصحفي اللي احنا بنرد عليه ده في العدد الثاني يقول لك مسلسل تحقير إهانة، تحقير المرأة وإهانتها، حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والكلب الأسود والحمار، قال لك ده مسلسل تحقير للمرأة أن يحط الحمار المرأة جنب الحمار، ده باطل. والعدد الأخير بيقول لك أن قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بالسم، بالسم سم اليهودية، أن القصة باطلة ورواية البخاري منقطعة الإسناد منكرة المتن، وعمال يخبط في الحلل وفاكر نفسه يعني فهم كويس قوي، وفهم ان في حاجة اسمها معلق وفي حاجة اسمها منقطع وفي حاجة اسمها تغليق التعليق، وابن حجر قال وعاد، وانا حبين لكم الخيانة التي وقع فيها. هو اشكاله انه واقف قدام القطر، مش انا القطر طبعا، انما وقف امام علماء الحديث، ده دي مشكلته، دي مشكلته انه هو شدى علما لا ملكة له فيه فعمال يخبط. وانا اجيب لك بقى أقرأ لك بقى من النصوص عشان أعرفك، أنا ممكن أقول من دماغي وكل حاجة، وهو عايز يراجع يراجع، أي واحد عايز يراجع يراجع، لكن ممكن أجيب لك النصوص وأقرأ لك ومن الكتاب وأعين لك الجزء الصفحة عشان تعرف القصة مش ازاي. فهو جهاد الاستشراق ده المستشرق ده واحد حقود عليك، يعلم أن العلم هو الذي رفعك وهو الذي أبقى الأمة إلى الآن، فينظر بغير العين التي تنظر أنت بها. يوم ما الحافظ ابن حجر العسقلاني مثلا يجي يقول لك في حديث رواه البخاري إن هذا النص فيه إشكال، الإشكال ده إنه يعارض الحديث الفلاني، ويبتدي الحافظ ابن حجر يوفق ما بين الحديثين وتوفيق الحافظ ابن حجر ما بين نصين ظاهرهما الإشكال يختلف عن نظرة حاقد لا يدين بدينك لهذا الإشكال. الحافظ ابن حجر بيحل إشكال بيحله بجد، وهو يعلم قدر السنة ويعلم قدر الرواة الذين نقلوا هذه الروايات، ويعلم أن هذا النص صحيح والنص ده كمان صحيح، فبقيم يوفى توفيق العالم المسلم. لكن المستشرق حاقد ويبغي الفساد في العلوم، لكن ماشي بطريقة ذكية جدا لا تهيجك مطلقا، بل يظهر أنه لابس مسوح العلم وأنه عنده موضوعية في البحث، وأنه يقول لك وعنده حق في كذا عشان يضرب المرحلة الجاية، يظهر أنه يقول لك ده كلام معقول وده كلام كويس والكلام ده، زي ما أي حد مثلا يكون لا يدين بدينك يقول لك والله أنا تعجبني مقالة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كذا وكذا وكذا. جماعة يقولوا يا سلام، شوف يا أخي حتى لا يدين بدينك، يقول لك قال عمر، قال أبو بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم أنت إيه تقول والله يا أخي بيتكلموا عنه حلو هو مش عارف الكلام ده، وأنت ما تعرفش هو عايز يوصل إيه للمرحلة اللي بعدها. فجهاد الاستشراق كله قائم على إثارة الشبه بهدوء بالغ، بحيث أن أنت لما تكون بلعت الطعم بتاع الدراسات العلمية المتجردة اللي دخلت في جامعاتنا ممكن تدخل وتوافق هذا المستشرق على الإفساد في علومك وعلوم دينك باسم الحياد العلمي واسم البحث العلمي. هذا مكمن الخطر في المسألة. لكننا إذا أردنا أن احنا نتناقش لابد أن ننطلق من أرضية واحدة. علماء المسلمين وضعوا أصولا لابد من اتباعها، وإلا مهما تكلمنا في الفروع فلن تنضبط الفروع ولن نتفق. النهاردة أنا لو عندي عود أو النظارة دي، أنا لما أجي أقف في الشمس وأعمل كده، الظل بتاع النظارة بيطلع إيه؟ بيطلع مستقيم ولا بيطلع زيها؟ بيطلع زيها طبعا. أنت معاك عود أعوج كده، أول ما توقفه كده في الشمس الظل يبقى زيه. لو إحنا حبينا نتكلم في الفروع زي دلوقتي زي كده، سن عائشة أو سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره، سائر القضايا المختلف فيها دي اسمها فروع. لو أنا حاولت العود أعوج وحاولت أعدل الظل ده اللي على الأرض، ممكن أعدله؟ لا، ما أعرفش أعدله. أعدله إمتى؟ يوم ما يستقيم العود. عشان كده العلماء علماؤنا في باب المناظرات، لما واحد يغلط في التأصيل يقولوا له إيه؟ يقولوا له لا يستقيم الظل والعود أعوج، اعدل الأصل الفروع كلها تنضبط تبعاً لانضباط الأصل. لكن أنا مش هسيب الأصل أعوج واجي على الفروع أحاول أن أنا أضبطها، ما تجيش معايا، هنعطل بعضنا وحنشتم بعضنا وحنوقف لبعضنا، وفي الآخر لن تنضبط الفروع ولن نتفق. يبقى خلينا مع الأصول، قبل ما نتكلم في الفروع لابد أن نضبط الأصول. إحنا عندنا إذا أردنا أن نتكلم في قضايا كهذه القضايا، في قضية كهذه القضية أو ما يشبهها، عندنا علمان أساسيا ثلاث علوم، مش علمين اثنين بس. العلم الأولاني علم أصول الحديث، العلم الثاني علم أصول الفقه، العلم الثالث علم أصول العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أصول العربية بيضرب بسهم كبير في علم أصول الفقه. فالنهاردة أنا هتكلم على أصول الحديث وأصول الفقه، هما كجناحي الطائر، لا يستقيم طيران الطائر إلا بقوة الجناحين معا. طالما المسألة مسألة مرويات، وأنا أعلم أن المرويات نقلت إلينا عن طريق رواه، فقد وضع علماؤنا قواعد متينة تسمى بعلم الحديث، يبقى لابد من دراسة هذا العلم دراسة متينة، وأننا لا نخالف العلماء الذين وضعوا هذه الأصول. ممكن أخالف في جزئية ما، أقول أنا لي اعتراض على الجزئية دي، أخذ أنا وإنت فيه نتناقش، إنت هتجيب أمثلة وأنا أجيب أمثلة لحد ما تنضبط المسألة بروح أخوية، طالما أن احنا هنطلع من إيه؟ من أرضية واحدة. لكن سيبنا الأصول شغالين في الفروع هنتخانق، يسفه بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا ويحتقر بعضنا بعضا. لا، أنا بقوله أي واحد عايز يتناقش في أي قضية نتكلم بما تواضع عليه أهل العلم. عايز تخالف الأصول وضعها أهل العلم مالناش كلام معاك. ليه؟ مش هنوصل، خلاص اختلفنا في الأصل، خلاص الفرع خلاص انتهت قصته. علم الحديث علم مترامي الأطراف، واسع جدا، وأي علم أيها الإخوة والأخوات يحتاج إلى ملكة ويحتاج إلى وقت علشان تقدر تهضم، عشان تقدر تتأمل. بدل ما عندك مثال يبقى عندك عشرات الأمثلة على القاعدة. النهارده لما العلماء بيتناقشوا في شرط البخاري ومسلم، أيهما أقوى وأيهما أولى، وهل مسلم رحمة الله عليه الذي نص على شرطه كان محقا، ولا البخاري الذي استنبطوا شرطه كانوا محقين في هذا الاستنباط؟ لما تدخل في القضية دي بد أن تضبطها. ليه؟ لأن مبني عليها صرح السنة في القبول والرد، مباحث الاتصال والانقطاع دخل دخولا أوليا في القصة دي، وهي من أعوص الأبحاث. مش إنك أنت تروح تقرأ الكتاب تبقى فكيت الخط في المصطلح وعرفت إزاي تفتح الكتب وتيجي عشان تنطح البخاري. معلش، وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، كما قال جرير بن عطية. ابن اللبون اللي لسه بيرضع لبن، العجل يعني اللي لسه بيرضع لبن. وابن اللبوني إذا ما لز في قرن، زي العربية، انت عارف العربية كرو اللي الحصان بيجرها، ساعات تلاقي عربية كرو بيجرها حصان وجحش، جحش صغير كده هو وحصان كبير كده هو، هم دا لز مع هذا في قرن، اقترن هما الاثنين في جر العربية، تلاقي الحصان ماشي على مهله والجحش بيجري. طب ليه؟ لان الاثنين مش قد بعض ولا رجليهم قد بعض. الحصان ياخد خطوة الجحش يجري خطوتين. ابن اللبون ده زي الجحش يعني اللي بيرضع مثلا. وابن اللبوني اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، البازل الكامل الكامل، يعني الاثنين بيبقوا زي بعض. فرحم الله رجلا عرف قدر نفسه، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. اللي يجي يقول لك البخاري ده ما بيفهمش، وعملين تقدسوا لي البخاري، وعملين تقولي البخاري لا يتعقب، لا ده أنا حاجبه وتعقده وحمرمطه كمان. هذا إنما يثير النقع والتراب على نفسه. البخاري ده حاول كثيرون يدخلوا عليه من سنوات طويلة من قرون، المبتدع نفسهم حاولوا يدخلوا على البخاري، ظل البخاري كما هو شامخا كصرح شيده البخاري وحفظته الأمة. زي ما بقول لك البخاري مش شخص، البخاري البخاري كتاب البخاري، الأمة كلها تحافظ على هذا البناء الراسخ. كل دول حينتهوا، وكان من هو أذكى منهم وأفضل منهم وأعلم منهم راح إلى مزبلة التاريخ، وبقي البخاري كما هو البخاري. فأنا عايز أقول أي واحد يريد أن يخرج حميدا لا يتعرض للكبار. الدارقطني رحمه الله، والدارقطني ده قصة كبيرة في علم الحديث. أنا عايز واحد من الجماعة المتطفلين على العلم دول يروح يجيب علل الدارقطني ويقرأ، بس أول يقرأ أول حديث في علل الدارقطني، حديث شيبتني هود وأخواتها، عايز يقرأ بس يقرأ مجرد قراءة. أنا عارف إن دماغه هيلف. الدارقطني رحمه الله أملى هذا الكتاب من حفظه من دماغه، وكان يقول: يا أهل بغداد، لا يطمعن أحدكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، لكثرة محفوظه. فيش بني آدم يجيب حديث إلا لما الدارقطني يجيب له الطرق بتاعته والأسانيد، ومن رواه ومن لم يرويه، ومن وهم فرواه، ومن سرق الحديث، كل القصة دي الدارقطني يجيبها. والدارقطني ده مات سنة 386 القرن الرابع لما يجي واحد علشان يدخل على علم الحديث كده لمجرد أن قرأ كتاب كتابين ولا البتاع ده، مشكلة، ده بيحطم ناسه بيغرق. فأنا بقول له يدرس الأول العلم ويعترف أنه جاهل، لأن المريض إذا لم يعترف أنه مريض لا ينفعه طب الطبيب. الطبيب يقول له أنت عيان والأشعة بتقول كده، يقول له ده أنا سليم ساغ وما تكلمنيش، أنا عفريت بتنطط اهوت وكويس والكلام ده، أنتوا كلكم غلطانين والأشعة غلطانة والأجهزة غلطانة والكلام ده، ده ممكن ياخد الدواء؟ طبعا لا، مش هياخد الدواء. إمتى ياخد الدواء؟ إذا اعترف أنه مريض. فأنا بقول لأي واحد من هؤلاء، مش عيب انك تقول انا جاهل، مش عيب تقول عايز اتعلم، تيجي ندلك نقول لك روح العالم الفلاني، العالم الفلاني متخصص في العلم الفلاني، يا بني ابرك واجس بركبتيك تحت قدمي لحد ما تتعلم العلم والادب، وتطلع من عالم تروح لعالم، وتطلع من عالم تروح لعالم، تجمع العلم من اطرافه. ساعتها بقى لما تيجي تتكلم سيعرف الناس قدرك لما تيجي تتكلم. لكن ما عندوش علم وقعد يخبط وقعد يرزع البخاري ايه ومسلم ايه ومش عارفين وهتهولي وانا برز وانا اعمل ومش عارفين الكلام ده، ده بقى الخراب المستعجل والسمعة السيئة التي يخلفها المرء لنفسه. علم الحديث علم تصحيح الرواية، بعد ما قبل ما تنظر في المعنى خالص ولا في المتن خالص لازم علم الحديث يشتغل. اذا اثبتت ان الكلام صحيح نبتدي الخطوة الثانية في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه علم عويص جدا متشعب الأطراف للغاية، لأن دلالات النصوص كثيرة، وضبط الأصل الواحد فيه اختلافات كثيرة حتى في التعريف نفسها. يعني لما تيجي تقرأ القياس تقرأ بس في علة القياس بس لوحدها دماغك يلف، وممكن تيأس من نفسك انك انت ممكن تفهم حاجة، ان ممكن توصل لحاجة قبل ان تموت. ده علم فهم النصوص، علم اصول الفقه. يبقى عندك ده وعندك ده، تدرس ده وتدرس ده، لكن عمال تقرأ لي مختصر هنا ومختصر هنا وجاي عايز تبارز العلماء الكبار، لا، انت الجاني على نفسك حينئذ. الحقيقة نحن في محنة كبيرة جدا، لابد للمؤسسة الرسمية أن تتدخل، لأن دي فوضى ما لها آخر، لابد لها من درة عمر. اللي يمشي بالذوق يمشي، ما يمشيش بالذوق يعرف قوانين أهل العلم، هذا لابد أن يعاقب. النهاردة الواقعة المشهورة اللي كانت زمان، الدكتور أحمد شفيق كان أستاذ جراحة الجهاز الهضمي في طب القصر العيني، وده رجل كما أعرف أنا يعني أنه كان رجل محترم وكان له ثقل علمي، وأبحثه في المجلات العلمية معروفة ومعتبرة والكلام ده. أول ما حب يخترع دواء الروماتايد، وبعدين مشي في فترة طويلة على يجرب الدواء ومش عارفين الكلام ده، بدأ يجرب الدواء على المرضى بتوعه بدون ما يمر على وزارة الصحة، بدون ما ياخد ترخيص، بدون ما يبقى فيه نوع من الدراسات على اللي بتاعه الكلام ده. أغلقوا له العيادة وأوقفوه من التدريس وقدموه للمحاكمة، ومع ذلك لم يهلهم لا المنصب العلمي بتاعه، ولم يهلهم الأبحاث العلمية بتاعته، ولم يهلهم الوظائف، ولا إنه محترم في الأوساط الطبية بره. وقال له هو يا الناس صحة الناس لعبة؟ تخترع لي دواء تجربه لي على المش عارف ايه وتعمل ايه وتخليه؟ انا عايز القصه دي تتكرر بالنسبه للمؤسسه الرسميه مع هؤلاء الذين يطعنون يوميا على ديننا. مفيش لا رقيب ولا حسيب، حرس الحدود غايب عن المصادر الاصليه. المساله اذا مشيت بهذا بدون ما يحصل نوع من البت في المساله دي، والله العظيم ده الخراب المستعجل. هلاك الديار لا يكون الا بهذا، إذا سقطت المصادر الأصلية التي هي ديننا على الحقيقة. لو العدو أخذ أرضنا شبرا شبرا واحتل أرضنا عسكريا وسبانا وصرنا عبيدا عنده، هذا برغم جسامته ومصيبته أخف من أن المصادر الأصلية تسقط. هو ده زي ما قلت لك خراب الدنيا والدين. إلى متى هذه الفوضى؟ إلى متى لا تتدخل المؤسسة الرسمية وتوقف هؤلاء عند حدهم؟ بدل ما احنا عمالين نناحي وعمالين نرجع من أول السطر تاني، كل ما نمشي خطوة قدام عشان نعلم الناس ما لم يعلموه من دين الله عز وجل، الجماعة دول يرجعونا لورا تاني. أرجع لورا لخط الدفاع الأول مرة تانية عشان أتكلم في مسائل مستقرة عند علماء المسلمين 1400 سنة، مفيش إطلاقا أي خلاف بين علماء المسلمين فيه، لا أثار الخلافة فيها، ويضيعوا ساعتين مثلا ونص أنا عمال أتكلم أهو وناحف مسألة فرعية أهي، ولسه قدامي أنا لو عايز أرد على هؤلاء اللي بيتكلموا في الجرائد والمجلات أنا هغيب عمري كله أرد. طب ما بجرة قلم، جرة قلم تريحنا من هذا العناء. غير المتخصص ما يتكلمش. أنا بقول أهو، أنا بتكلم عن نفسي، اعملوا لي امتحان، قولوا لي أنت لا تصلح أن تتكلم في العلوم الشرعية، امتحنوني إذا أنا فعلا ثبت أنني لا يجوز لي أن أتكلم في العلوم الشرعية، أقسم بالله أنني لن أتكلم أي حرف واحد. قالوا لي أن الكتب اللي أنت بتألفها، الكتب العلمية في علم الحديث وغيره، كله كلام فارغ، بس الكلام ده بالإنصاف والعدل. قالوا لي أنت ما ينفعش تتكلم، أنا فعلا سأكسر سن قلمي وأسكت بس عشان الفوضى تقف. يبقى في نوع بقى من الرادع لهؤلاء اللي هم عمالين يثيروا الفوضى باسم حرية الكلمة. أول ما تيجي تمنع واحد من دول يقول لك آه حرية الكلمة، وبتمنعوا المش عارف مين وتوقفوا مين والدنيا كلها بره، يقول لك إزاي سيبهم يتكلموا زي ما عايزين. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ المسألة بهذه الطريقة أخوانا لا تصلح مطلقا، ويعني أعتذر لكم عن حرارة الأنفاس، وإلا الموضوع محزن، محزن جدا والله، وأتمنى أن نجد حلا ومخلصا من هذه الأزمة الكبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في